الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، نرحب بجميع الأخوات ضمن أنشطة برنامج تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا التابع لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. كما يسعدنا أن نرحب بسعادة المهندس علي بن أحمد الحميد، والذي تفضل مشكورا بمشاركتنا بدورة بعنوان حماية البيانات الإلكترونية. ولا شك أن الباحث في مرحلة الدراسات العليا بحاجة ماسة إلى التقنية وإلى كيفية إدارة تلك التقنية، والله نسأل أن ينفع بما يقدم، ونترككم مع سعادته فليتفضل مشكورا. ورحمة الله وبركاته، أتمنى أنه الصوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا أشكر الدكتور عبد الله الرميح والدكتور إبراهيم المعتم على هذا التنظيم الرائع والعمل المشكور، أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم. بداية الكلام عن البيانات الإلكترونية والبيانات الموجودة في الحاسب الشخصي، أصبح الآن أظن الصوت الآن زين، أنا رفعت الصوت قليلا. بعد تجربة الصوت، هل الصوت واضح؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام عن على البيانات الإلكترونية حاليا أو الملفات الشخصية في الحاسب الآلي غني عن الذكر حقيقة، أنه الآن خلال نسبة الملفات أو المستندات الشخصية الموجودة على الحاسب الآلي على الأقل توازي يمكن من 7 إلى 8 أضعاف المواد الورقية الموجودة، بما فيها الشهادات، بما فيها الأبحاث، بما فيها، يعني ستجد أن كل ورقة موجودة عندك على المكتب يعادلها 10 أوراق في أو 7 أوراق في الحاسب الآلي. طبعا هذا له أسبابه كثيرة، لما يعنينا الآن هو اللي يعنينا أساسا هو كيف نحافظ على هذه البيانات. كثير من الكلام يتردد عن شخص فقد بياناته، وأنا حقيقة يعني شفت ناس منهم اللي خلنا نقول متقدم بالعلم، يعني واحد فيهم من خبراء الحاسب الآلي في أرامكو السعودية كان عنده أحد أدوات التخزين، أداة تخزين سيئة فقدها، أرسل اللي هو جهاز التخزين هذا إلى ألمانيا ولا استطاع يعيد ولا 1 كيلو بايت من البيانات، كان حجم البيانات أكثر من 6 جيجا. فبالتالي العلم والمعرفة والخبرة قد ما تخدم كثيرا في مسألة أنك تحافظ على بياناتك. أحيانا ثقك بالنفس تخونك أكثر من علمك ومعرفتك. فالحقيقة اللي نبي نطرحه الآن هو ليس كل العلم، هو العلم اللي يكفي لمقدار ساعة واحدة من الحديث، ولكن بإذن الله الطرق المطروحة هي التي جربت، وحنا ولله الحمد حتى الآن ما فقدنا شيء، على الأقل أتكلم عن نفسي شخصيا. نبدأ بسم الله. محتويات العرض يعني سنقسم العرض إلى 3 أقسام. أولا قسم المشاكل اللي هي مشكلة فقد الملفات، سرقتها، وأخيرا انتهاك الخصوصية. القسم الآخر اللي سنتحدث عنه هو أسباب المشاكل هذه، إذا عرفت السبب تستطيع استنتاج الحلول. القسم الأخير هو طبعا الحلول المطروحة للمنع هذه المشاكل وأسبابها. نبي نبدأ بالمشاكل، خلنا نوضح إنه وش نقصد في كل مشكلة من هذه. مشكلة الفقد هو أن تفقد كل النسخ من ملف معين أيا كان محتواه، ويشكل أهمية كبيرة لك. إذا كان عندك نسخة واحدة من الملف الواحد ففقده هو نهاية العالم بالنسبة لك، إذا فقد انتهى الموضوع، يعني لا تتوقع أنه ممكن تجد منه نسخة أخرى. الأمر الآخر هو مسألة السرقة. سرقة البيانات لا تدل بالضرورة على فقدها. هذه هي النقطة، الفرق بين السرقة العادية في الحياة العادية والسرقة الإلكترونية. قد تسرق ولا تدري أنك تسرق، وهذه كارثة. يعني أعطي مثال بسيط جدا، لو أنك تحضر دكتوراه فأحد اخترق الجهاز، أخذ ملف الدكتوراه وبطريقة أو بأخرى أخذ جزء من الرسالة ونشرها في مثلا رسالة له أو في كتاب قبل لا تنشر أنت الدكتوراه. هو أخذ معلومة منك، ما حرمك منها، هي موجودة في رسالتك، ولكنه بالأخير هو اللي استفاد منها المعلومة هذه، فهو سرق المعلومة مع بقائها عندك. هذا طبعا بالإضافة إلى سرقة الأرقام السرية للبريد والحسابات الإلكترونية. ليس بالضرورة أنه يسرق أموال، قد أنه يتابع أعمالك، يتابع بريدك من تخاطب، يتابع حوالاتك البنكية لسبب أو لآخر. الأخير هو انتهاك الخصوصية، وهو يتشارك في بعض الأشياء مع السرقة، أنه الشخص يأخذ عنك معلومات معينة، مو بشرط أنك تدري أنه أخذ المعلومات، مو بشرط أنك تفقد شيء معين، ولكنه أصبح يجمع عنك معلومات شخصية، مثلا اطلع على صور شخصية، وثائق، مذكرات، شهادات، أيا كانت هذا. انتهاك الخصوصية لا يلزم أنه يسرق هالمعلومات أو أنك تفقد المعلومات اللي هو اطلع عليها. خلنا ناخذ أمثلة وش نقصد بالمشاكل هذه. الفقد، إذا تلف عندك القرص الصلب اللي داخل الحاسب الآلي، إذا أنك فقدت الذاكرة اللي هي الفلاش ميموري أو الذاكرة USB الصغيرة هذه، إذا ما عندك نسخة احتياطية انتهى الموضوع، أنت الآن فقدت المستندات اللي موجودة. وهذا ترى هو الأكثر شيوعا بأسلوب الفقد. يعني كثير من الأخوان اللي أنا شفت يتلف عنده أحد أجهزة التخزين وبعدها يفقد كثير من الملفات اللي عنده. الأمر الآخر هو السرقة، قد أنه يسرق معلومات البطاقة الائتمانية، قد يسرق بحوث نادرة، يعني قد تكون لك بحوث خاصة نادرة أحد يأخذها من جهازك يستفيد منها، قد أنه ينشرها، فبالتالي هو سرق من جهازك شيء نادر، ولكنه مو ضروري أنه يكون مسح النسخة اللي عندك، قد يكون أبقاها عندك ما في مشكلة، ولكنه بالأخير هو سرق معلومة أصلا هي ملكك. انتهاك الخصوصية، الاطلاع على صور أو معلومات شخصية في الجهاز. نبي نلاحظ المناطق المشتركة. أنا اللي بركز عليه أنه قد يعني تحدث المشكلتين في نفس الوقت. يعني ممكن يكون عندك مثلا فقد وسرقة، أحد يسرق منك ملف وورد بحث نادر ويحذف النسخة اللي عندك. قد أنه يكون عندك فقد وانتهاك الخصوصية، فأحد مثلا يسرق أو خلوه يأخذ الملفات الشخصية اللي عندك يطالعها ويحذف النسخة اللي عندك. قد يأخذ، لو تكلمنا عن السرقة وانتهاك الخصوصية، قد أنه يسرق ملف وورد يحتوي معلومات شخصية ويترك الأصل عندك بدون حذف، فبالتالي هو أنت يعني هو سرق الملف وانتهاك الخصوصية لصاحب الملف. وأخيرا قد تحدث المشاكل الثلاث هذه جميع، أنه يأخذ مثلا صور شخصية ويحذف الأصل، فيكون هو يعني حدثت السرقة والفقد وانتهاك الخصوصية كلها في وقت واحد. الآن يعني خلنا نتكلم الآن عن الأسباب، ما هي أسباب المشاكل الثلاث هذه. أنا يعني اجتهادا، هو ترى إخوان الحاصل هذا ليس توقيفي، هو توفيقي، التقسيم اللي أنا وضعته هدف التقسيم هذا فقط حتى نتخيل المشكلة. الأسباب الداخلية هو اللي مكتوب عليه داخلي، القصد منه الشيء اللي إحنا نسويه، الخطأ اللي إحنا نرتكبه. الخارجي قد يكون بفعل فاعل من الخارج، يعني مثل الفيروس أو اللي يسمونه التروجن أو حصان طروادة، هذه كلها أشياء خارجية. الأسباب الداخلية هذه تنتج منا حنا، أما أنه من إهمال أو شيء من هالقبيل اللي بنتعرض لهالأشياء هذه. تعطل الجهاز، قد أنه ينتج عطل بالجهاز بسبب أنك والله وصلته على 220 بدل 110. المفروض لما توصلوا على 220 بدل 110 يحترق بس جزء اللي هو اللي يسمونه باور سبلاي، اللي هو الجزء الخاص بالطاقة، تنظيم الطاقة. أحيانا يكون في عطل في تنظيم الطاقة فيمرر المشكلة يمرر صعقة التيار إلى الأجهزة الداخلية. أول جهاز يبي يأكل الضربة هذه هو الهارد ديسك، فالهارد ديسك سيتلف مباشرة. إذا كان الحاسب الشخصي أو اللابتوب أو عفوا الحاسب المحمول يعني شايله الواحد باليد بطريقة غير مناسبة، قد أنه يسقط. إذا سقط الحاسب المحمول وهو يعمل، فأول متضرر هو القرص الصلب، لأن القرص الصلب هو جهاز ميكانيكي وليس إلكتروني. يعني اللي بيكم تخيلونه فيه قرص بالداخل يدور، تصل الدوران تقريبا إلى 7200 دورة بالدقيقة، وفيه رأس حساس جدا، رأس إبرة يقرأ من القرص هذا. مجرد ما يسقط الجهاز، الرأس الإبرة هذه تحط في القرص اللي قاعد يدور، الإبرة تتلف وجزء كبير من الهارد ديسك يتلف. وغالبا إذا أنه حدث السقوط هذا، يعني السقوط كان قاسي، غالبا الهارد ديسك يصير جزء من الماضي، لا يمكن استعادة شيء منه. إذا قلت لا يمكن استعادة شيء، أرجو يعني التأكد أنه يتكلم لا يمكن استعادته بالأساليب اللي عندنا. إذا أحد عنده هارد ديسك وعليه معلومات ضرورية جدا، ممكن يدفع 7000 باوند في شركات في بريطانيا يصلحون الهارد ديسكات حتى لو كانت يعني دايستها الرصاصة، بس تقريبا التكلفة تصل من 7000 باوند إلى حدود 10000 باوند اللي هي 60000 ريال. فإذا كان المعلومات ثمينة، فأنا أتكلم أنه لا يمكن استعادته بالوسائل اللي عندنا في المملكة أو شيء منها قليل. الحذف والتهيئة بالخطأ غالبا هذه تحدث في المحلات بسبب سوء فهم بين العميل والمحل. يعني تجي وتقول له صلح شيء، وهذه حدثت لي أنا شخصيا، أعطيه الجهاز وأقول له صلح لي الشيء الفلاني، إما أنه يخطئ بين جهازين، إما أنه يفهم كلامي خطأ، فيجي ماسح على طول القسم اللي فيه الويندوز ويمسح كل الملفات معها. في هالحالة هذه قد يمكن استعادة بعض الملفات ولكن ليس كلها. هذا أمر. الأمر الآخر إذا أنه مسح الهارد ديسك والقسم هذا ووضع بيانات جديدة فوق البيانات الأساسية اللي هو مسحها، استعادتها أصبحت شبه مستحيلة. الكتابة فوق الملف تنهي حياته، أنه لا يمكن يستعاد. طبعا تلف الملفات هذا غالبا يحدث بسبب فصل التيار الكهربائي فجأة عن الجهاز أثناء العمل فيتلف، وخصوصا ملفات الوورد ملفات حساسة، فبالتالي غالبا تتلف مع مثل هالتصرف هذا. طبعا فقد أو سرقة الحاسب الآلي، أنك تترك والله لابتوب في السيارة أو شيء من هالقبيل، الذاكرة الصغيرة USB هذه أحيانا نتركها في مكان خلينا نقول ما هو آمن، أو أنها تكون في الجيب أو في الشنطة فتفقد، هذا أشياء كلها ناتجة عن إهمال الشخص. اللي بركز عليه هو الثلاثة الخارجيات، الدودة والفيروس وحصان طروادة أو التروجن. الدودة عادة تنتشر في البريد الإلكتروني، هدفها أنها تنتشر في البريد الإلكتروني وتضرب سيرفرات البريد الإلكتروني. هل هي تسرق بيانات؟ ما في شيء عبث، أحيانا تسرق بيانات وأحيانا يكون تصميمها مجرد عبث مراهقين. أما الفيروس فهو في الغالب له أهداف سيئة، له أهداف شريرة، غالبا هو يسرق بيانات. وش هالبيانات هذه؟ ما حد عارف. يعني هو سيكون موجود في الجهاز يبي يؤدي أعمال معينة، قد يرسل خلق المعلومات عن طريق الإنترنت الأماكن معينة، ولكن وش ما هي المعلومات اللي هو أرسل ما حد يدري. قد تكون مثلا ما هي المواقع الإنترنت اللي انت زرتها، قد تكون بطاقات ائتمانية أو أي شيء من هالقبيل. حصان طروادة هذا مشهور بالإنجليزي باسم تروجن. التروجن هدفه الرئيسي هو فتح ثغرة بالجهاز حتى يستطيع المخترق الدخول. هو شخصيا التروجن عادة ما يقوم بأعمال استثنائية، بخلاف انه يفتح ثغرة حتى يستطيع المخترق انه يدخل، يصير عنده الكمبيوتر شيء مفتوح يعني كله متاح، فبالتالي هو ياخذ اللي هو يبغى من الجهاز. الآن إحنا انتهينا من المشاكل والأسباب، أطول جزء عندنا هو جزء الحلول. طبعا مثل ما تشاهدون أنه أول حل يعني هو الحل هو النسخ الاحتياطي. هي الفكرة النسخ الاحتياطي قد يكون موجود بطريقة أو بأخرى عند الناس، ولكن الإشكالية في ما هي وسائل النسخ الاحتياطي، وش الآليات، وكيف تضمن أنك قاعد تنسخ نسخ احتياطي بطريقة سليمة. أنا أول شيء لما أقول أجهزة محلية، الأجهزة المحلية عادة هي الشيء اللي موجود عندك على الطاولة، يسمونها local devices، الأشياء اللي بإيدك تمسكها وتوصلها بالكمبيوتر، هذه يسمونها أجهزة محلية. أول شيء عندنا هو القرص الصلب الكبير. القرص الصلب الكبير عادة يكون حجمه أكبر من حجم اليد، ما يعمل بدون سلك كهرباء، وهذه أحد عيوبه اللي تخلي الناس يكرهونه. أول شيء حجمه كبير، وزنه ثقيل، والأخير أنه دائما يحتاج كهرباء، لا يمكن يشتغل بدون كهرباء. السعات اللي فيه تصل إلى 2 تيرا، أنا أقصد باثنين تيرا اللي موجود الآن عندنا في السوق، يعني لو تروحوا للشركات الأجنبية تجدون عندهم إلى 6 و7 ويمكن 10 تيرا، ولكن هذول طبعا ما تباع عندنا في السوق حتى الآن، هي ما زالت عندنا في السوق. الميزة اللي فيه من واقع تجربة إن عمره طويل، تلفه نادر جدا، يعني بدون مبالغة عندي أقراص صلبة الآن حقيقة، أنا الله يكرمكم رميتها بزبالة لأنها ضيقت علي، صار لها تقريبا 12 أو 13 سنة موجودة عندي ما تلفت، لازلت أوصلها وتشتغل. أنا أتكلم عن القرص الصلب الكبير وليس الصغير، أبوريكم صورة بعدين تلاحظون الفرق وش المقصود القرص الصلب الكبير هو اللي يستخدم بأجهزة الديسكتوب وليس بالأجهزة المحمول. لازل تأكد أن هذا أفضل وسيلة للنسخ الاحتياطي، لا يوجد وسيلة أفضل من هذا. خلال شغلي على الكمبيوتر من تقريبا 17 سنة اللي أذكر تلف معي يعني هارد ديسك صلب خرب كانوا 3 فقط، 3 من يمكن 300 أو 400 اللي مروا علي، ما رأيت أنه تلف شيء أكثر من 3. الخيار الثاني هي أقراص الدي في دي، حسناتها أنها عادة ليست هدف للسرقة، يعني لو أحد دخل المنزل القرص الصلب نعم هو نفسه الهارد ديسك. الأقراص الدي في دي عادة ليست هدف للسرقة، لو أحد دخل المنزل يبي يسرق الهارد ديسك الصلب، ولكن لن يأخذ الأقراص الدي في دي إلا إذا كان السارق يبحث عن أسرار صاحب المنزل. التنقل بها سهل لصغر حجمها، العيوب عمرها قصير، أي سكراتش يجي، أي واحد مثلا يحك الدي في دي بمسمار ولا بإبرة أو شيء غالبا تفقد بعض الملفات اللي عليه، يتم النسخ عليه مرة واحدة فقط، فكل مرة أنت تحتاج دي في دي جديد. عملية النسخ مقارنة بالهارد ديسك تأخذ وقت طويل، السعة في أحسن حالاتها 10 جيجا. آلية النسخ هذه هي مفضلة جدا للشركات، الشركات يحبون الدي في دي لسبب بسيط، أن كل البيانات اللي عندهم ممكن تجمعها بعشرة جيجا اللي هي لأنها كلها بملفات نصية لا يوجد فيها فيديو ولا صور، فبالتالي يفضلونها كثير. إحنا نطرحها للي يحب أنه يكون عنده نسخ احتياطية غير مستهدفة بالسرقة، يعني حتى لو تركتها بالسيارة غالبا اللص ما هذا. يا أخوان غالبا إذا تلف الجهاز أو الهارد ديسك أو هذا في المملكة، يعني خلنا نقول احتمالية إصلاحه ضعيفة جدا، يعني خلنا نقول ما في احتمالية أنه يصلح في المملكة، فبالتالي دائما حافظ على أجهزك قبل لا تبحث عن طريقة للإصلاح. قد تجد أحد لكن التكلفة عالية، قد ما تعادل شو اسمه المواد اللي موجودة في الدي في دي. الخيار الثالث أنا بركز على هذا يا أخوان لسبب بسيط، القرص الصلب الصغير الهارد ديسك الصغير اللي يجي عادة في الحاسب المحمول هو له حسنات الناس يحبونه، أنه ما يحتاج توصيل بالكهرب وحجمه صغير، هذا عمره قصير جدا مقارنة بالقرص الكبير. وبدون مبالغة يا أخوان اللي جاء عندي يعني على طاولتي والله يمكن أكثر من 6 أو 7 هارد ديسكات، واحدة فيها اللي كلمتكم حقه اللي يشتغل في أرامكو السعودية وهو خبير بالحاسب الآلي، وأخذه إلى ألمانيا ولا استطاع يصلحه. الهارد ديسك هذا خلنا نقول بالنسبة لي أنا أعتبره شيء مزعج، لأنه يأخذ مساحة كبيرة، صغير، يأخذ بيانات كثيرة، وإذا تلف حقيقة تلفه مفاجئ وغريب وبدون مقدمات، يعني ما أقدر أقول والله إنه الناس اللي تلف معهم كان تعاملهم سيء مع الهارد ديسك، هذول ناس كبار وخبراء وأعرفهم، والمواد اللي موجودة عندهم على الهارد ديسك هي مواد حساسة جدا وثمينة جدا، فبالتالي ما يغامرون أنهم يعني يعبثون بالجهاز ومع ذلك تلف. فبالتالي أتمنى أنه هذا ما يستخدم كجهاز نسخ احتياطي، نكتفي به فقط لنقل البيانات من مكان إلى آخر بحيث أنه يكون خلق وسيلة نقل سهلة. أما كنسخة احتياطية هذا غير صالح إطلاقا، بل أنه الإزعاج اللي فيه أنه يخدع الناس في مسألة النسخ الاحتياطي، يشوفونه جهاز صغير وهذا، فبالتالي هم يتمادون في عملية النسخ الاحتياطي على هالأجهزة الصغيرة. طبعا آخر شيء اللي هو ذاكرة اليو اس بي، أنا أستبعد أنه في أحد يستعملها للنسخ الاحتياطي، هي لنقل البيانات شيء مقبول، بخلاف ذلك نسخ احتياطي هي صغيرة 128 جيجا أيضا هي معرضة للتلف، يعني لو أحد نساها في مثلا جيب الثوب ممكن تنغسل مع الثوب وتتلف. أنا بوريكم صورة الآن تبي تعرفون الفرق بين الهارد ديسك الكبير والصغير أو القرص الصلب الكبير والصغير. الفلاش ميموري أو اليو اس بي اللي تشوفونها بالصورة هذه ليست وسيلة نسخ احتياطي. هذه الصورة اللي قلت لكم، الجهاز اللي بالأخير القاعدة هذا الهارد ديسك الكبير اللي هو يجي في الكمبيوتر الديسكتوب، ما هو بالمحمول، اللي يجي اللي يسمونه الكمبيوتر المكتبي، عادة يجي معه الهارد ديسك الصغير. أنا بستعمل بعض القرص هذا اللي عليه الصح الأحمر، هذا هو يجي في الحاسب المكتبي، هذا يعني قرص كبير، إذا حطيت له علبة حتى توصله باليو اس بي عادة تحتاج له كهرب، تحتاج ما يشتغل بدون كهرب. الثاني هلا بغير اللون حتى القرص الثاني اللي عليه الصح الآن الأزرق، هذا اللي يجي داخل الحاسب المحمول. الاثنين اللي فوق الأقراص الثانية هذه أقراص جديدة توها نازلة في السوق يسمونها الستاتيك درايف، هذه عبارة عن شرائح إلكترونية ما فيها أي أجهزة ميكانيكية، ولكن حاليا هي بعيدة عن نقاشنا لأن أصلا غير متوفرة كهاردسكات احتياطية مثل اللي تحت. الهاردسك الأحمر داخل الكمبيوتر المكتبي هذا اللي حنا ننصحبه للنسخ الاحتياطي. الهاردسك الصغير اللي فوق اللي هو بحجم كف اليد ويجي داخل أحيانا، يعني هو يستعمل داخل الحاسب المحمول، هذا سيء ما يناسب النسخ الاحتياطي إطلاقا. أتمنى أنه واضح الفرق. الآن إحنا انتهينا من الأجهزة المحلية، أعيد الكلام، الأجهزة المحلية هي اللي تكون عندك على طاولة المكتب، هي اللي عندك في البيت. الآن نبي نروح لشيء اسمه مواقع الإنترنت. في مواقع في الإنترنت تقدم لك خدمة حماية ملفاتك. هل المواقع هذه تطلع على ملفاتك؟ هل هم يعني تجسس؟ هل هم تابعين للسي اي اي؟ كل الأمور هذه الحقيقة ما أدري عنها وأنا شخصيا ما أناقشها. الموضوع اللي عندي أني أنا أحط ملفاتي في هالمواقع هذه، أنا مأمن عليها تماما أنه ما أحد يقدر يضيع الملفات التابعة لك أو شيء من هالقبيل. للمعلومية يا أخوان، الآن فيه ملف مواقع حقة التشارك الملفات مثل اللي يسمونها ميجا أبلود أو الربد شير. الميجا أبلود الآن جاي أمر قضائي عليهم بمسح كل المحتويات اللي عندهم في الموقع، قريب من 25 تيرابايت، يعني كمية ضخمة من المعلومات للعملاء حقين ميجا أبلود. طبعا لو تمت عملية المسح انتهى الموضوع لأنه خدمة مجانية ما أحد يقدر يتكلم، لكن الأمر القضائي قال مسح كل البيانات هذه لأسباب قضائية. نبي نرجع للموقعين الأثنين هذولا وش مميزاتهم. التسجيل فيهم مشابه لبريد الإلكتروني، فما نحتاج ندخل في مسألة كيف تسجل بالموقعين. السعات اللي يقدمونها ما بين 2 إلى 5 جيجا، إذا بتدفع فلوس ممكن تأخذ مساحات أكبر. الحقيقة box.net اللي عنده الصح الآن box.net هذا يقدم 50 جيجا للي عندهم حساب في الاي تيونز في ابل، هذه بس معلومة على جنب للي يهتم، اذا سجلت وانت عندك حساب في ابل في اي تيونز يعطيك 50 جيجا، انا الحين مستفيد منها. الميزة اللي فيها انك تشتغل، يعني تحمل ملفاتك تنسلها للانترنت او تسحبها عن طريق متصفح الانترنت، فبأي مكان في العالم تقدر تدخل على الموقع وتسحب الملفات او تطلع عليها او تمسحها تسوي فيها اللي تبي. طبعا دروب بوكس فيه ميزة على بوكس نت. دروب بوكس اللي هو الآخر اللي عنده الصح الأحمر الآن، فيه ميزة على الآخر أنه يضع لك مجلد داخل الكمبيوتر عندك، فبالتالي أنت حتى ما أنت مضطر أنك تفتح المتصفح ولا تسوي ساين ان للموقع ولا شيء، مجرد انك تشيل اي ملف وتحطه بالمجلد هذا يروح للانترنت مباشره. ايضا انت يعني من عيوب هالمواقع انت دائما تحتاج انترنت، بدون انترنت خلاص انت ما تقدر توصل الملفاتك. الجميل فيها كلها تقدر تتعامل معها عبر هواتف الذكيه، اللي عنده ايفون او الجالكسي او السمارت فونز هذه كلها تدخل يعني لها برامج تقدر تدخل على ملفاتك عليها وتفتحها. طبعا كلهم عندهم آلية لمشاركة ملفات محددة، يعني ممكن تطلع لك ملفين في مجلد مشترك، إذا أرسلت رابط لأحد ممكن يفتح الملفين من حسابك، ولكن المشاركة فقط للملفين هذا وليس لكل الحساب. أنا الحقيقة بستعرض الدروب بوكس فقط، بتجاوز بوكس نت لسبب بسيط، أنه الدروب بوكس هو أشهر عند الناس. مجرد ما تسجل حسابك في الدروب بوكس قدامك، خلنا نقول أكثر من هذا، في عندكم الشاشة الحمراء أو الإطار الأحمر اللي عنده علامة الصح الآن، هذا يوريك الملفات اللي عندك، يستعرض لك كل ملفاتك. في قائمة اللي في المربع الأزرق، قائمة صغيرة، هذه تقدم لك بعض الخدمات اللي هي عند الصح الأزرق. في عندك زر الإظهار إيش الملفات اللي أنت حذفت، أيضا هذا المجلد اللي أنت تسمح بالمشاركة فيه بحيث انك تضع له، هذا ممكن تنشئ مجلد للمشاركة. الأخير اللي عليه الزائد الخضرة هذه هو انشاء مجلد جديد او انك تبي ترفع ملف. فهذه هي الخدمات اللي تجي امامك مباشرة. اذا ضغطت بالماوس او بالفارة على الزر اليمين تطلع لك قائمة خدمات، واحد فيها اللي هو التحميل، يعني انت تسوي داونلود للبرنامج تحمله عندك في الكمبيوتر، يعني انت تبغى ترجع ملف من الانترنت او من هالموقع توديه عندك في الكمبيوتر، ممكن تحذفه، تعيد التسمية، ممكن تنقل الملف من مجلد الى مجلد داخل هذا، او انك تسوي عملية نسخ، لانه النقل بينقل النسخة نفسها. هذا النقل النسخ لا، يبي يكون عندك نسختين من الملف. فمثل ما تشوفون انا الهدف ترى من اللي انا اوريكم شيء واحد، انه ترى هو مثل ما انت قاعد تشتغل على الكمبيوتر وعلى الملفات اللي عندك في الكمبيوتر، هو نفس التعامل اللي موجود على الموقع، فما في شيء جديد، يعني ما في اختراع، ما في شيء صعب. هذا الميزة اللي انا ذكرت بالنسبة للدروب بوكس، انه يضع لك مجلد في الكمبيوتر عندك في المكان اللي عليه صح الآن، اللي حطيت عليه صح، لما تكون متصل بالإنترنت يكون هذا شكل المجلد، فيه الصح الخضرة الصغيرة اللي تحت، ويكون فيه زي الكرتون الأزرق المفتوح. هذا الآن أي شيء أنت ترميه في هالمجلد هذا بيروح الإنترنت مباشرة. إذا انقطعت عندك الإنترنت، لاحظوا اللي عند الصح الحمراء يبي يكون المجلد تغير تماما، فهو يعلمك انه لابد انك توصل الانترنت حتى انك تقدر تصل لهذا. الميزة اللي فيه انك لازل تقدر تضع يعني ملفات في المجلد هذا وحتى انت منفصل الانترنت، مجرد ما يتصل الانترنت راح ينقلها، فانت ممكن تضع فيها اللي تبغى، ومتى ما رجعت الانترنت هو راح يوديها للموقع حقك او المساحة اللي انت حجزت عندهم. لا القرص الكبير، لو مسكتوا القرص الكبير تبي تلقون حجمه تقريبا ثلثين حجم اللابتوب او الكمبيوتر المحمول، حجمه كبير جدا لا يمكن يدخل داخل الكمبيوتر المحمول. فبالتالي ايضا الكهرباء اللي هو يسحب كهرباء كثيرة، المحمول ما يقدر يوفرها للهارد ديسك. هذا انا بعتذر من اخوان احيانا اتأخر باجابة السؤال حتى لانه الافكار تكون متلاحقة، يعني ما صعب الواحد يطرح حبل التفكير. الآن احنا قضينا من مواقع الانترنت، خلنا نحط عليها صح، وانتهينا من الأجهزة المحلية. اللي بنشتغل عليها الحين هو برامج النسخ. أنا أدري الآن أنا ممكن أنسخ في مواقع الانترنت أو أوديها الجهاز محلي أو هارد ديسك عندي مثلا بالمكتب. الآن أنا بحتاج وسيطة، بحتاج برامج. أنت ممكن تأخذ الملف بنفسك يعني عملية نسخ ولصق عادي، تنقله من شو اسمه، تنقله من مكان إلى آخر، تنقله من الكمبيوتر إلى هاردسك الخارجي. الإشكالية في عملية النقل هذه أنك تنسى متى آخر مرة نقلت، أحيانا تنسى عملية النقل، أحيانا تنسى وين النسخة الجديدة وين النسخة القديمة، فالموضوع هذا يصير فيه شوي تشتيت. أحد البرامج اللي تقدم خدمة حقيقة جميلة هو برنامج اسمه Good Sync. خلنا نوضح وش معنى كلمة Good Sync. Good معناتها جيد أو ممتاز أو حسن أو هذا. كلمة Sync S-Y-N-C هي اختصار الكلمة Synchronization. وش معنى كلمة Synchronization؟ شوفوا الصح الأزرق عند كلمة المزامنة. Synchronization أو Sync معناتها مزامنة. الهدف من هالبرنامج أنك تحدد مكان ياخذ منه الملفات يوديه مثلا الهاردسك خارجي أو أي مكان آخر للنسخة الاحتياطي، فهو كل مرة أنت تسوي مزامنة يقارن بين الملفات في الجهتين. لما يقارن بين الملفات في الجهتين يقرر أيهم النسخة الأحدث ومن وين يكون اتجاه النسخ، وممكن أنت توجهه تقوله لا اتجاه النسخ دائما من هالمكان إلى المكان الآخر. أخطر شيء في هالموضوع هذا وهو اللي أنا شخصيا يخليني ما أستعمله، مسألة المزامنة الآلية. المزامنة الآلية خطيرة جدا، هي بقدر ما هي مريحة هي مزعجة لسبب بسيط. خلنا بنفترض أن عندك مجلد أنت دائما تزامنه مع هارد ديسك خارجي عن طريق البرنامج هذا، كل ما حصل تعديل في الملفات اللي موجودة عندك في الكمبيوتر راح يوديها للهارد ديسك الخارجي ويسوي لها مزامنة. طيب خلنا بنفترض أنه واحد من الملفات تلف، عندك رسالة الدكتوراه أنت حاطها مثلا على سطح المكتب ومسوي لها مزامنة بالهارد ديسك. طيب الملف هذا تلف اللي فيه الرسالة، الآن هو بيسوي مزامنة وبيتلف لك الملف الآخر اللي موجود في القرص الآخر. قد يكون في خيارات تمنع هالشيء، قد يكون هذا أنا ما مطلع عليه، التعامل البسيط معه ما وجدت شيء يمنع الخطأ هذا حقيقة، فبالتالي الخطأ وارد جدا. طبعا مجرد ما تسوي تنصيب للبرنامج، أنا بتجاوز مسألة التنصيب لأنها أشياء ابتدائية يعني ما احنا محتاجين نضيع وقتنا فيها، مجرد ما انك تسوي عملية تنصيب للبرنامج فيه زر تختار انه اني ابغى اسوي عملية جديدة او هذا اللي هو New Good Sync Job، يعني عملية نسخ احتياطي جديد. يقول انت ايش تبغى، في عندنا Synchronize اللي تشوفون عليها الدوارة الزرقاء الان. Synchronize معناته انك تسوي مزامنة. الخيار الاخر اللي في الدوارة الحمراء هذا نسخ احتياطي. وش الفرق بينهم؟ الفرق بسيط جدا، المزامنة يبي يستمر كل فترة يحدث الملفات اللي هناك، كل ما صار تعديل في الملف الأصلي سينقل التعديل هذا للملف اللي موجود عنده في الهاردسك الخارجي. في البكب لا، يبي يسوي عملية نسخ مرة واحدة فقط، ياخذ الملفات ينقلها هناك وانتهى. متى ما سويت تعديل في الكمبيوتر اللي عندك انت مضطر تسوي بكر مرة ثانية، ما راح ينقل التعديل هو آليا. فبالتالي اللي انا قلت انه الخطورة كانت في الكلمة synchronize او في المزامنة الآلية، انه سينقل قد ينقل ملفات تالفة او ملفات معطوبة. هذه لوحة البرنامج اتمنى انها واضحة. تبي تلاحظون في الجهة هذه مكتوب مجلد اسمه أعمال خاصة، هذا اسم الوظيفة اللي حنا طلبنا. في المكان اللي عليه الصح هذا الأصل، هذا المصدر اللي هو ياخذ منه. الجهة الأخرى اللي عليها الصح الأزرق الآن هي المكان اللي سينقل له البيانات هذه، فبالتالي هو خلاص عرف انه مجلد اسمه اعمال خاصة موجود عندي على الدرايف جي يبي يسوي له مزامنة مع مجلد له نفس الاسم اسمه اعمال خاصة على الدرايف الثاني اللي هو هارد ديسك خارجي موجود عندي. فكل ما وصلت الهارد ديسك يبي يطلب انه يسوي سينكرونايزيشن او انه ينقل الملفات المحدثة بين النسختين. بكل أمانة أنا ما أستخدم البرامج هذه لسبب بسيط أني ما أثق فيها. أحيانا التكنولوجيا تكون جيدة ولكن خطأ واحد يمحي كل جودة التكنولوجيا. يعني كمثال بسيط أنت تكتب, يعني سهل أنك تكتب رسالة دكتوراه بالوورد مقارنة أنك تكتبها بيدك قبل خلينا نقول 30 سنة. بس قبل 30 سنة ما في احتمال أنه مثلا يجي واحد من الأطفال ويسوي لك ديليت الرسالة الدكتوراه وتقعد بدون رسالة. يعني في القديم كانت النسخ محفوظة أكثر. فبالتالي أنا أحب التكنولوجيا, أنا يعني قريب منها كثير, ولكن ترى الثقة بيني وبينها ما هو كثير. فأنا حقيقة ما أستخدم البرامج هذه يعني كوجهة نظر شخصية. في داخل المجلد لما نفتح الوظيفة اللي هي أعمال خاصة تبتلاحظون أنه حدد مجموعة من المجلدات, هو يعني اللي هو حدد هنا يقول أنه ترى هذه هي اللي تحتاج تحديث, أي يعني هذه فيها أشياء جديدة أنا أحتاج أزامنها مع الملفات اللي هناك, هي اللي فيها تعديل. أنت ممكن تقولوا لا زامن الكل, يعني بالخيارات اللي تحت هنا أنت ممكن تقول له سو مزامنها لكل الملفات, ممكن تقول له لا بس الجديد اللي صار فيه تعديل, ممكن تقول له يعني الخيارات. البرنامج يعطيك خيارات كثيرة جدا, ولكن مثل ما قلت أنه ترى الخطأ في هالعملية هذه قد يكلف الكثير. احنا اللي قبل شوي كنا نتكلم عن, برجع للصورة قبل, ارجو انكم تنظرون هذه اللي هي برامج النسخ التراكمي. التراكمي اللي هي المزامنة, انه كل وقت يضيف التعديلات. اللي الان نبي نتكلم عنه برامج الى حد ما مختلفة, هي برامج الصورة الكاملة. هذه البرامج ما تسوي لك مزامنة, هذه شغلتها مرة واحدة تسوي نسخة احتياطية غالبا القسم كامل. يعني إذا كان عندك سي ودي وإي غالبا هي تأخذ نسخة مثلا من السي كامل وتحفظ الصورة هذه عندك. الصورة هذه متى تحتاجها أنت؟ هذه غالبا يستعملونها الناس اللي يسوون فورمات كثير, أو اللي عنده برامج كثيرة جدا في, يعني لو سوى فورمات يركب له مثلا 30-40 برنامج. فبالتالي غالبا يلجؤون العملية انه ينزل الويندوز بالبداية, ينزل كل البرامج اللي هو يحتاج, ثم ياخذ نسخة احتياطية من القرص الصلب. وش الفكرة بهذا؟ انه متى ما احتاج يسوي فورمات على طول النسخة اللي هو اخذ من القرص الصلب يرجعها خلال اقل من ربع ساعة الى نصف ساعة. يعني ينزل كل النسخة كاملة, فبالتالي هو يسوي فورمات خلال أقل من نصف ساعة إذا كان بياناته يعني محفوظة, أو إنها بياناته يعني بعيدة عن الهاردسك اللي صار فيها العطل أو اللي يسوي له الفورمات. في أكثر من برنامج يتعامل مع هذه الحقيقة. في برنامج أنا كتبت اسمه نورتن جوست اللي عليه الدوارة الزرقاء الآن. النورتن جوست هذا انتهى, هذا يطلعونه شركة اسمها سيمانتك ألغوا البرنامج هذا تماما, الآن أعطوه اسم ثاني ودخلوه من ضمن حزمة برامج. فحتى لو سألتوا عنه ما راح تحصلونه. أنا ما أخذت المعلومة إلا قبل فقط يومين, جانا في الشركة واحد من شركة سيمانتك عندهم عقد مع الشركة عندنا, فقالوا إنه ترى النورتن انتهى. البرنامج اللي أنا بتكلم عنه اليوم هو الR Drive Image اللي في الدوارة الحمراء. السبب انه هذا استخدامه بسيط بالنسبة للمستخدم العادي, ما هو صعب. النورتن الى حد ما في صعوبة باستخدامه لانه لازم تعيد التشغيل وياخذ نسخة احتياطية من يعني من برا الكمبيوتر بدون تشغيل الويندوز, ففي خيارات كثيرة هو للمستخدمين المتقدمين. ولذلك اذا انت تحب تستخدم النورتن جوست او تستخدم منتجات سيمانتك, انا افضل انك تسأل به خبيرة, ودي لحد المحلات و وعلى قولهم خلى الشغلة هذه تصير براسه هو, لأنه كل اللي هو يسويه أنه يأخذ نسخة احتياطية, ما هو قاعد مثلا يسوي نسخة احتياطي, أو ما هو قاعد يمسح شيء, ما هو قاعد يسوي فورمات أو شيء من هالقبيل. الحقيقة الR Drive Image لطيف جدا, أنا يعني أستمتع الحقيقة باستخدامه. بكل بساطة أول شيء أنت بتختار أول شيء اللي في الدوارة الحمراء create an image, يعني يلا ابد سوي لي الآن صورة. هذه أول شيء بيواجهك بعد ما تسوي التنصيب. الخطوة الأخرى كل اللي مطلوب منك انت، انا هذا الهارد ديسكات اللي عندي بالكمبيوتر، كل اللي انت محتاج انك تحدد وش الهارد ديسكات اللي انت تبغى ياخذ لها نسخة احتياطية. فمثلا هنا انا بس اتمنى تلاحظون انه اللي عليها الصح الان اللي هو الدي في خط احمر تحته، تلاحظون انه اللي بجنبه الان ما عليه خط احمر، واضح؟ لما تنزلون تحت عند السي تبي تلاحظون ان في خط احمر ايضا اسفله، اللي في النص اللي هو اللي هو الاي والجي والاتش هذا ما تحتهم خط احمر، اللي تحتهم الخط الاحمر هي الاشياء اللي نبي ناخذ لها صوره، يعني الان هذه هي اللي تبي تتصور او هذا اللي نبي ناخذ لها نسخه احتياطيه. الان هو يقول لك وين اودي الصوره، الصوره راح تكون على صيغه ملف امتداده ARK. شوف الدواره هو حاط لكم R درايف ايمج فايل، هم الامتداد ARC. الان هو بس يقول لك انت وين تبغاني احفظ الصوره حق الهارد ديسكات اللي انت اشرت عليهم. طبعا في تنبيه بسيط انه لما يبدا يسوي عمليه النسخ ما راح يسوي ملف واحد مثلا حجمه 60 جيجا، يبي يبدا يقسمهم على 2 2 2 جيجا. اذا طلبت حجم كبير يبي يتوقف اعتقد عند 10 جيجا او حولها، ما راح يعطيك ملف حجمه اكثر من 10 او 20 جيجا، يعني له حد في اكبر حجم ملف. الان احنا انتهينا، كل اللي بيسويه انه يعني لو ضغطت على ستارت اللي تحت بتبدا عمليه النسخ. مثل ما تشوفون البرنامج بسيط جدا ولطيف الحقيقة، أنا أحب البرنامج هذا كثير في عملية نسخ الخطوط الحمراء إحنا اللي حددناها، أنا ضغطت على الأجزاء هذه وقلت له هذه اللي بتأخذ لها صورة. الآن اللي متكلم عليه، إحنا انتهينا من عمليات النسخ الاحتياطي، اللي بروح له هي برامج الحماية. برامج الحماية هي على نوعين، عندنا برامج حماية من الفيروسات أو الأنتي فيروس. البرامج هذه تشتغل بطريقة بسيطة جدا، أي تغيير في أي ملف طوال عمل الجهاز هي تراقبه، يعني أنت لما تنسخ ملف من مكان إلى آخر الأنتي فيروس يمر عليه ويفحصه، لما تنزل ملف من الإنترنت الأنتي فيروس يفحصه. ولذلك في أغلب برامج الحماية من الفيروسات بتلاحظ بطء بالجهاز بعد ما تركبه. الحقيقة الاستثناء الوحيد من البطء هذا هو البرنامج اللي أنا كتبت اسمه اللي هو كاسبرسكي. طبعا كاسبرسكي مشهور، هو برنامج روسي حقيقة، هو الآن ما كان الأفضل فهو أحد أفضل اثنين موجودة في السوق. الميزة اللي في كاسبرسكي الحقيقة أنه خفيف، سعره ما هو مبالغ فيه، يعني لو رحنا نشتري من شركة ثانية يمكن ندفع 200 إلى 300 ريال، كاسبرسكي بحدود 60 أو 70 ريال للسنة. طبعا كل سنة بتحتاج تجدد التصريح حقك، ما هو مرة واحدة في العمر وانتهينا، لا أنت تحتاج كل سنة تدفع تقريبا 60 إلى 80 ريال بهالحدود هذه. إذا شريت 5 سنوات السعر ينزل، ما أدري إذا كان في مشكلة في الصوت أرجو التنبيه. هذا بخصوص يعني اللي هم مسألة الكاسبرسكي. أبغى أوضح نقطة واحدة يا أخوان، البرنامج لما يحصل ملف مصاب هو لا يحذفه دائما، هو يسوي واحدة من 3 أشياء، إما أنه يعالجه إذا كان عنده له علاج، أو أنه يوديه لشيء اسمه الحجر الصحي. الحجر الصحي هذا يأخذ الملف اللي عندك حتى لو كان رسالة الدكتوراه، حتى لو كان مهما كان هالملف هذا، هو يأخذه ويحطه بالحجر الصحي ويقول لك بشكل واضح البرنامج هذا مصاب بفيروس، أنا أمنعه عن العمل تماما حتى يتوفر آلية لنزع الفيروس اللي في بطن الملف هذا. يعني هو كنوع من الحماية أنك ما تستخدم الملف، وأيضا هو ما يمسح لك الملف. إذا كان يعني أنت عندك خيار، خلنا بقول أن عندك مثلا 3-4 نسخ من ملف الدكتوراه هذا، فممكن أنت تختار تقول له لا أمسح الملف، ما له داعي تحطه بالحجر الصحي، يبقى الخيار خيارك أنت. البرنامج الآخر هو برامج حماية من الاختراق، هذه مشهورة في برامج اسمه انترنت سيكيورتي أو أمن الانترنت، وأيضا هو من شركة كاسبرسكي. مؤخرا شركة كاسبرسكي طلعت إصدار جديد، أنا بكتب اسمه فقط للفائدة، اسمه بيور، تشوفون الكلمة هذه بيور. الآن هم دمجوا الأنتي فايروس والإنترنت سكيورتي في برنامج واحد سموه بيور. أنا يمكن هذا ما صار له يمكن أسبوعين أو ثلاثة هذا، فأعتقد أنه الآن لو تبي تدورون على منتج الأنتي فايروس أو الإنترنت سكيورتي قد أنكم ما تجدونه، تبي تجدونه بمسمى بيور. الميزة اللي فيه أنه كان الأنتي فايروس قيمته 80 ريال سنوي، والإنترنت سكيورتي كان ب 80 ريال سنوي، الآن دمجوه برنامج واحد وب 80 ريال أو أقل سنوي بعد، ما يعني فحتى في توفير مالي. الإنترنت سكيورتي معظم تركيزها على التروجن. هو حقيقة أنا تكلمت مع واحد من خبراء الحاسب الآلي يقول غالبا إذا اشتريت إنترنت سكيورتي فهو في بطنه أنتي فايروس، زين؟ قد ما يكون 100% مثل أنتي فايروس، ولكن غالبا يؤدون نفس المهمة. ولكن عموما الانترنت سيكيورتي هدفها أحصن الطروادة اللي تفتح ثغرات عندك في الكمبيوتر فتسمح بالمخترق أنه يدخل. ما أدري أنا بالنسبة للإمارات ما أدري حقيقة، أنا توي شفته بموقعهم يعني على موقع اليونايتد ستيت. عموما الموضوع ما فيه أنه هم وفروا لنا فلوس، جزاهم الله خير. عموما في المحلات الآن لو تبي تروحون مثلا الجرير أو شيء ما راح تحصلون البيور، تبي تحصلون إما الأنتي فايروس أو الإنترنت سيكيورتي. الإنترنت سيكيورتي هدفه الأساسي أنه يمنع أي برامج أنه تتصل بالإنترنت، فأي برنامج يبي ياخذ معلومات من الإنترنت أو يوديها الإنترنت يبي يوقفه الإنترنت سيكيورتي، يبي يسألك أنت سامح له ولا لا. إذا قلت له إيه بيكمل، إذا قلت لا والله أنا ما سمحت له فمعناته يبدأ يحس أنه فيه محاولة اختراق ويمنع نقل المعلومات. طبعا في برامج كثيرة تسوي الشغلة هذه. المضحك في الموضوع انه بعض الاخوان ينزل فيروس عنده في الكمبيوتر اسم الفيروس هذا انتي فيروس. في برامج تجي تطلع لك لوحة كذا فجأة بالانترنت يقول لك ترى عندك فيروس، نزل البرنامج هذا عشان احميك من الفيروسات. فبكل حسنية ينزل البرنامج هذا حتى يحميه من الفيروسات، هو بنفسه اللي هو نزله هذا فيروس. الآن نبي ننتقل إلى مسألة الحماية من سرقة الأجهزة، وهذه الحقيقة على بطء على خلا بقول سخافتها على أنها شيء بسيط، ولكن تراها تكرر كثير، فلا أحد يقول لا والله أنا ما يمكن أنسرق. السرقة من المنازل أولا من الخطأ انك تضع كل نسخك الاحتياطية في منزل واحد لسبب بسيط، حتى لو ما سرق المنزل ممكن يحترق. فبالتالي اذا تسوي انت نسخ احتياطية الجميل انه يكون عندك اكثر من نسخة، مثلا ممكن تحط نسخة مثلا في بيت الاهل اذا انت منفصل عنه، ممكن تحط نسخة احتياطية عند صديق، ممكن تحط نسخة احتياطية. الان البنوك توفر وش يسمونها صناديق حفظ، قد انه تشوفون ان هذه مبالغة، لكن صدقوني انا وقفت مع واحد تفرمت جهازه بالخطأ وفقد بيانات جامعها من 3 أو 4 سنوات، يمكن لو انه يمون عليه شوي كان بكها قدامي من الحصرة. لكن حقيقة جمع البيانات في هاردسك واحد وبعدين يفرمت بلحظة هذا خطأ كبير. في المنزل يمكن تستخدمون اجهزة اللي هو اقراص الدي في دي للنسخ الاحتياطي، لان غالبا ليست هدف للسرقة، ايضا يسهل اخفاؤها عن اللص. ننصح انك تركب اجهزة انذار ضد السرقة. السرقة اللي تكررت حقيقة سرقة من السيارات. انا شخصيا فقدت جهازين بالسيارات، وانصح انه لا تترك اي جهاز في السيارة تحت اي ظرف. واقول لكم نصيحة لوجه الله، جميع طرق التمويه لم تنجح وسرق الجهاز. يعني ابوصف لكم شيء مضحك. في أحد المرات الجهاز كان جهاز نحيف جدا ما تلاحظه، وكان موجود الله يكرمكم لما تجلس وين تحط رجلينك في السيارة تحتك فرشة، كان الجهاز تحت الفرشة هذه ومع ذلك جاء وفتح السيارة ونبش السيارة كلها ورفع الفرشة وشال الجهاز اللي تحت. الحمد لله أنه في كل الحالات أنا عندي نسخة احتياطية من البيانات، فبالتالي الجهاز هذا. فأنا أقول لكم الآن انسوا أي طرق بالتمويل، الحرامي يبي يأخذ اللي هو يبغى. وادخل الانترنت وبتشوف. انا اعرف واحد في طريق الملك عبد الله بالرياض كسر زجاج الجمس حقه وشالوا منه لابتوبين في الظهر في عز الزحمه، فبالتالي لا تغامرون بترك اي اجهزه داخل السياره. اذا عندك شنطه حاسب محمول فاضيه لا تترك بالسياره، لان بتنكسر القزاز حقت السياره وبالاخير بيكتشف انه ما في جهاز داخلها. وايضا طبعا غني عن الذكر انه غالبا استعاده الجهاز غير ممكنه. السرقة في المطار، أكثر مكان تتم فيه سرقة الأجهزة عند نقطة التفتيش في المطار. وين السير اللي أنت تحط عليها اللابتوب ولا تحط فيه أغراضك المفاتيح والشنطة اليدوية حتى أنها تتفتش اللي هو في أشعة الإكس؟ غالبا أنت تحط الجهاز وتنشغل بالتفتيش، واللي طالع بالجهة الثانية يشيل الجهاز حقك ويمشي. بكل أمانة الأجهزة اللي أنا شفتها شخصيا أكثر من 6 أجهزة انسرقت بالطريقة هذه. وفي أجهزة رجعت وفي أجهزة ما رجعت. واحد منهم، واحد يعني يكلم من خلنا أقول من الناس اللي مشهورين اجتماعيا، يقول لما تعديت المراقبة جاء واحد وحضني وسلم علي وقال لي وين أنت وغدك تمرنا وما نبعرف إيش وهذا، والمكان في مطار دبي ترى. يقول بعد ما انتهى السلام اكتشفت أن اللابتوب راح. فيعني أنا بقول أنه دائما عن نقطة التفتيش هذه نقطة سرقة انتبه لها. أيضا في المطار لا تترك أي أمتعة بعيدة عنك لسبب بسيط، إما أنها ستسرق، الأمر الآخر أنه أمن المطار سيصادر الأجهزة هذه. دائما يقول لك لا تترك أمتعة وانت بعيد عنها، أي شنطة ما عندها أحد غالبا أمن المطار يشيلونها. حقيبة الحاسب دائما هي هدف للصوص، إن أمكن أن يكون معكم حقيبة شكلها ما هي حقيبة حاسب آلف طبعا هذا أفضل. السرقة في المقاهي 90% من الأجهزة اللي تسرق في المقاهي وين صاحبها؟ صاحبها راح يجيب سكر، يعني هو بس أعطى ظهره للطاولة راح يجيب سكر، في واحد يعني جاي يجري شال الجهاز معه ومشى. طب إحنا كيف نمنع السرقة؟ أرجو أنكم تشوفون اللي عنده الصح تحت، هذا كيبل ما هو حديد، هذا فولاذ ما يمكن يقص بزرادية ولا بأي شيء ثاني. حتى في المكتب عندك في العمل أو في أي مكان، كل جهاز تشتريه لابتوب في مكان يتثبت فيه القفل هذا، هذا يسمونه كنسينغتون لوك، مشهور بهالاسم هذا لأنه شركة كنسينغتون هي أول من بدأت تصدره، فصار مثل الشاهي، كل الشاهي لبتون اللي هذا، فصار كل الناس يسمونه كنسينغتون لوك. القفل هذا يشبك بالجهاز نفسه من جهة، إما عليها أرقام سرية أو مفتاح، والجهة الثانية اللي عند الصح هذه ممكن تحطها في رجل الطاولة، ممكن في رجل الكرسي، ممكن، المهم أنه ما أحد يقدر يسرقه بسرعة، بيكون يعني بتعطل حتى أنك تدركه. قد يكون الاسم صعب، أنا والله حتى سبيلنج أنا أنطقها بس ما أنا بعرف أكتبها الحقيقة في سبيلنج، لكن اسمه كنسينغتون، يسمونه كنسينغتون لوك. الخطوة الأخيرة هي مسألة الحرائق، نفس الكلام اللي قلناه قبل، أنك ضع نسخة احتياطية في منزل آخر لا قدر الله عن الحريق. أجهزة الإنذار عن الحريق قد تساعدك أنك ممكن تشيل معك واحد من الأجهزة، ولو أن ما ننصح أنك تفكر بأي شيء بخلاف أنك تطلع من البيت لما يصير حريق. الأمر الآخر اللي عنده بيانات، أنا أتكلم ترى بشكل عام، اللي عنده بيانات خلنا بقول بيانات كبيرة أو خلقوا شيء مهم، شيء يسواله ملايين، في أجهزة حاسب مكتبية تتحمل حريق لمدة 3 ساعات، 3 ساعات وأنت تطبخها بالنار ولا يجيها شيء، وشخصيا عاينت واحدة من الغرف احترقت بالكامل بالكامل، أصبحت فحم. السيرفر حقهم أو هذا فهو تبع أحد إدارة التعليم، السيرفر كان ضد الحريق لما اشتروه، مجرد انهم جابوا سلك كهرب جديد وصلوه اشتغل مباشره، مع العلم انه استمر حريق في هذا المكان قريب من الساعتين حتى انه يعني قدروا انهم يطفونه. عندنا مجموعه من عندنا الان خطوه التشفير، انا اظني بتاخر شوي عن الساعه 10. أنا أرجو أنه ما حد يفهم كلمة التشفير بالطريقة الخطأ. التشفير ببساطة أني أنا أخذ الملفات هذه أضعها في مكان محفوظ لا يستطيع أحد الاطلاع عليه. أبسط طريقة للتشفير وأنا شخصيا اللي أستعمل الطريقة هذه اللي هو برنامج الوينرار، برنامج الضغط المعروف. الوينرار هذا مجرد ما تضغط الزر اليمين على أي برنامج بتجيك قائمة منسدلة من الفارة من ضمنها كلمة Add to Archive أو أضف إلى الأرشيف إذا كانت مترجمة، لأنه البرنامج ما في من نسخة عربية، في أحد اجتهد وترجمه، إما أضف للأرشيف أو Add to Archive. مجرد ما تضغط على هذه بتجيك اللوحة اللي تشوفون كلمة Advanced أو اللي هو خيارات متقدمة، بعدها ناظر في كلمة Set Password اللي تحت، بتطلع لما تضغط على Set Password بتطلع لك قائمة ثانية مكتوب عندك في الأولى اكتب كلمة السر اللي أنت تبغى، الثانية أعد كتابة كلمة السر حتى يتأكد أنك أنت حافظها. كل الكلام هذا بسيط ومعروف وسهل. أنا أبغى أركز على شيء واحد إخوان وهو تقريبا هو المهم في الموضوع، اللي عليه الدوارة الزرقاء، الخيار اللي تحت، الخيار Encrypt File Names، قم بتشفير أسماء الملفات. إذا أنت عندك مثلا ملفات شخصية، خلا بقول رسالة الدكتوراه، رسالة الماجستير، أيا كانت المعلومات هذه لما تضعها في ملف وحتى لو عليه كلمة سر، مجرد ما يفتح الملف يقرأ الأسماء، والله رسالة الدكتوراه، قرأ اسم الملف، الآن هو عرف أنه هذا الملف اللي هو يبغى. مسألة أنه يفك الباسورد هو راح يسرقه ويبي يأخذ وقته بفكة الباسورد، ما عنده مشكلة. القضية أنه أنت لا تعطي فرصة أنه يعرف وش المحتوى الداخلي، هو بيفتحه ويبي يحصل ملفات لكنه ما راح يعرف إيش نوع، إيش أسماء الملفات هذه، قد أنه يرى أنها ملفات وورد ولكن إيش المحتوى ما فيه. فإذا عندك خلا بقول 100 ملف مضغوط بنفس الشكل هذا وكل اللي فيها وورد، إذا كلمة المرور صعبة، ونبي نتكلم مش معنى كلمة مرور صعبة، إذا كلمة مرور صعبة كل ملف سيستغرق منه على الأقل من 6-7 أشهر حتى يستطيع أنه يجد كلمة السر حقته. الرسالة اللي أنا بقول أنه أهم شيء في هالموضوع اللي حطيت على الدوار الزرقاء اللي هو Encrypt File Names، بالإضافة إلى أنه كلمة السر تصير صعبة، ونبي نوريكم بعدين وش معنى كلمة السر الصعبة. هذا برنامج اسمه سينسي جارد. البرنامج هذا هو خزانة بيانات، يعني هو زي الخزنة اللي انت تحط فيها فلوس في البيت، اشبه ما يكون بخزنة. الهدف من هالبرنامج هذا حفظ البيانات وتشفيرها، ما احد يقدر يفتح المجلد اذا انت شفرته بهالبرنامج هذا. شخصيا انا لا اتعامل مع البرامج هذه ولا افضلها، عندي الوينرار احب لي. لا تسألوني ليش، ما ادري، عندي ذكريات مرة مع البرامج هذه. لكن عموما اللي يحب يستعمل برنامج سينسي جارد، هذا انا نسيت اكتب الاسم حقه، يمكن عشان انا بحبه، هذا الاسم اللي هو سينسي جارد. انا اعطيت دكتور ابراهيم الروابط حق تحميل البرامج هذه كلها، فممكن تاخذونها منه عن طريق الايميل. بكل بساطة بعد ما تثبت البرنامج يبي يطلب منك انك تحط باسورد، الباسورد هذا لازم يكون صعب، نبي نشوف وش معنى باسورد صعب. السنسي جارد ميزة انه يشفر لهذا، لا يمكن تشوف وش اللي من داخل، لكن يبقى اسم المجلد، شوف الدوار الزرقاء اللي بالاسفل، اسم المجلد يبقى مثل ما هو، فبالتالي اللي يبي يسرق يبي يعرف انه المجلد هذا محتواه الشيء الفلاني، فحتى الاسم هذا تحتاج انك تغيره حتى ما يرمز الايش اللي في داخل المجلد. مجرد ما تركب البرنامج يبي يطلع لك شيء زي الدوار الزرقاء، خلنا بمسح الدورات كلها حتى ما نضيع. الدوار الزرقاء اللي موجودها الان هذا زي الجهاز الكمبيوتر او زي اللي تتصفح به الملفات اللي عندك، مجرد انك تضغط الزر اليمين على اي مجلد تبيه وحط عنده كلمة لك، شوفون اللي عندها الصح الزرقة كلمة لك، خلاص هو بيبدأ يشفر المجلد هذا. اذا كلمة المرور صعبة، ارجو التنبه للكلمة هذه، اذا كانت كلمة المرور صعبة ونسيتها وانت مشفرها بمثل هالبرامج هذه يعني انا اعطيك ضمان بنسبة كبيرة انك ما راح تقدر ترجع ملفاتك. فكن حذر وش اللي تشفره. يعني اللي يبغى يستعمل البرامج هذه رجاء احد الزملاء ارتكب عمل الحقيقة انه عجيب جدا. اول ما بدأ يجرب جرب في المستندات حقاته الشخصية فضيع كلمة السر والحقيقة تعبنا حتى ما رجعناه لانه تذكر كلمة السر فقط. فرجاء اذا بترتب شيء من هالبرامج هذه ركبها ولكن جربها يعني خلينا نقول مرة ومرتين وثلاثة وعشرة في مجلدات ما لها أهمية. إذا أتقنت العمل عليها ابدأ اشتغل على مجلداتك الخاصة اللي فيها أهمية. لأن الحقيقة أنا ما أعتقد ولا الشركات اللي زينت البرنامج هذه تبي تسمح أنها تعطيك الباسورد مرة ثانية لسبب بسيط أنه يقول لك لا إحنا ما شفرنا علشان نعطي أي واحد الباسورد. فأتمنى أنه يعني اللي بيستعمل البرامج هذه يكون حذر في استعمالها لأنه أبكرر التكنولوجيا مثل ما هي ميزة ترى هي أيضا فيها عيوب قد أنها تأثر عليك. أبنتقل للشيء الثاني الشبكة اللاسلكية يا إخوان. إذا كانت الشبكة اللاسلكية اللي عندك في البيت مفتوحة فمعناته أنه ترى يمكن الجيران كلهم داخلين معاك في الشبكة. اللي يدخل معاك في الشبكة معناته يقدر يدخل على ملفاتك. هي سهلة الاختراق ترى الشبكة اللاسلكية ما هي ما فيها ذيك الحماية. اللي يعتقد انه انه يضع كلمة سر اللي هي 10 او 13 رقم انه ستحميه انا كاتب لكم بوضوح انه اسلوب التشفير اللي هو اللي يسمونه WEP او الويب هذا اضعف اسلوب التشفير. احد الزملاء وران برنامج قال هذا خلال 10 دقائق يجيب لك كلمة السر حقت الشبكة. فبالتالي الاعتماد عليها ما هو لا يكون اعتماد كلي. يعني ترى ما هي شيء خلينا نقول ما هي شيء آمن 100%. هي قد تمنع الأطفال من العبث من الجيران وشيء منها قبيل لكن اللي عنده التوجه انه يخترق سيخترق. كلمة السر هذه ما تمنعه. الأمر الضروري اللي نأكد عليه على جميع الإخوان يا إخوان الشقق المفروشة تحديدا الشقق المفروشة أنا أردد الكلمة هذه 4 مرات الشقق المفروشة شبكاتها مخترقة وليست آمنة. كمبيوترك في صور شخصية في شيء ترى كلها عرضة للاختراق. أكرر مرة ثانية الشقق المفروشة. خلون أعيشكم تجربة. أنا شخصيا وقفت عند الريسبشن خلال 3 دقائق الريسبشن ضعيف ما يدري وش اللي صاير في المودم. قدرت آخر أنه كلمة السر حقة المودم وقدرت أعرف كل اللي داخلين على الشبكة كان اختراقهم على بعد 3 أو 4 خطوات من. يعني اللي عنده نية سيئة يبي يعبث بالجهاز رأسا على عقب. وش الحل؟ ما أدري وش الحل. إما أنك تستعمل 3G اللي هو شبكة الجوال أو أنه الجهاز لا يكون فيه شيء حساس بكل بساطة. بما معناه عندك لابتوب تدخل فيه على شبكات عامة لا يكون في صور لا يكون في ملفات حساسة حطها على فلاش ميموري على CD. الحلول تبدأ من عندك أنت مهم من عندي أنا. أنا اللي علي أنه ترى الشقق المفروشة غير آمنة إطلاقا. ولو أحد يبغى يعبث يا أخوان ترى هي خلقوا شيء متاح وكلأ مباح للي يريد العبث. بل أأكد لكم مصيبة أكبر. سبق أني سكنت في شقة مفروشة وأخذت كلمة السر حقت اللي هم يعطونها كل الناس اللي سكنوا. فمرة من المرات وقفت عند نفس الشقق المفروشة بعد أكثر من سنتين كلمة السر هي نفسها اللي قبل. فما مضطر حتى أسكن حتى أني أخترق الشبكة. مجرد أني أوقف قدام البقالة اللي فيها الشقق المفروشة انتهى الموضوع. يعني ممكن أخترق الناس اللي موجودين. هذا تنبيه يا أخوان للشقق المفروشة لأنه أيضا ترى ممكن يشغل الكاميرا اللي موجودة في اللابتوب. أما المطارات والمقاهي هذه خلنا نقول قد تكون موضوعها أسهل لسبب بسيط أنه فترة البقاء فيها قصيرة مقارنة بالشقق المفروشة الواحد ممكن يقعد فيها 6 أو 7 ساعات مستمرة أو ممكن يترك الجهاز حتى شغال فيها. أهم شيء أنه لا يكون في شيء شخصي بالجهاز. هذا أول حماية من الشقق المفروشة. حتى طيب هي الدخول على الحسابات البنكية في المملكة الآن هو آمن لأنه حتى لو عطيت أحد اليوزر نيم والباسورد ما يقدر يدخل إلا برسالة على الجوال. فبالتالي احتمالية الاختراق ضعيفة جدا. ولكن يبقى أنه في أشياء قد يكون الحسابات البنكية لا إله إلا الله قد يعني تقدر تحكم فيها إلى حد ما. الإشكالية إذا أنه نسخ كل ملفاتك الشخصية وأنت ما أنت عارف. المشكلة أنك ما تدري أنه في أحد عنده نسخة في هذا الحسابات البنكية اللي هو ما أدري اللي نودع فيه الفلوس نروح البنك ونحط فلوس فيه. هذه الحسابات البنكية ما أدري بما فيها طبعا الكريدت كارد وخلافه. آلية التشفير للشبكة اللاسلكية المنزلية الممتازة شيء يسمونه الماك فلتر، هو أقوى أنواع التشفير. كل جهاز يتصل بشبكة لاسلكية له رقم، الرقم هذا هو اللي تشوفونه بالدوارة الزرقاء. كل الأجهزة اللي في العالم كل جهاز له رقم إذا كان يشبك على الوايرلس، بما معناه الآيفون له رقم خاص بالضبط مثل المباشر حق الأفراد، الآيفون له رقم، الآيباد له رقم، الكمبيوتر المحمول له رقم، الكمبيوتر المكتبي له رقم، ما فيه رقمين بالدنيا يتشابهون. وش الميزة في الماك فلتر هذا؟ إذا أنت في البيت أنتم 5 أشخاص ممكن تأخذ كل الأجهزة اللي عندهم وتسجلها عندك في الشبكة وتقول يا مودم أو يا جهاز لاسلكي، غير الأرقام هذه لا يدخل، انتهى الموضوع. الميزة هذه ممتازة جدا، إضافة إلى أنك أنت ممكن تستعملها أنك تمنع أحد أنه يدخل، مو بس تسمح له، أنت ممكن تسمح لكل الناس وتمنع أحد. فمثلا تشوفون بالجزء السفلي أنا عيالي صغار عندهم آيباد، أنا ما أبغاهم يدخلون على الإنترنت، ما أبغى الوايرلس اللي عندهم يدخل على الإنترنت. كل اللي سويته أخذت عنوان الماك فلتر حق الآيباد دخلته في البرنامج وقلت له امنع ذولا من الدخول، انتهى الموضوع. حتى والشبكة اللاسلكية شغالة عنده بس ما يقدر يدخل على الانترنت، او بلا صح انه ما يقدر يشبك على اللاسلكي. لا اله الا الله. الصعوبة في طبعا يختلف من جهاز الاخر، بعض الاجهزة تجد الماك فلتر مكتوب عليه في الخلف تلقاه موضح. الايفون والايباد لازم تدخل على السيتنجز وبعدين عام، تدخل على اعدادات عام وبعدين حوله تبي تلقاه بالاسفل موجود. كل جهاز له مكانه الخاص اللي يوضع فيه الماك فلتر، او عفوا اللي يوضع فيه الماك نمبر والماك ادرس. طيب بنتقل الان لمسألة الانترنت. الحقيقة تشفير الانترنت اللي يتكلمون عنه الناس غالبا هدفه انه ما تكون مراقب. انا ما عندي مشكلة مع الشيء هذا، انا اهم شيء عندي اذا بتدخل على اي موقع اي موقع تدخل عليه للموقع، خلا بقول في اشياء حساسة مثلا اللي هو مواقع شركات الاتصالات اللي تدخل فيها تشوف فواتيرك، البنوك الهذي، يجب ان يكون الموقع اللي انت تدخله مشفر. وش معنى كلمة مشفر؟ ال HTTP اللي انت تشوفها بالعادة لازم يجي وراها S اللي انا كاتبها بالحمراء. اذا ما هو مشفر معناته عندك مشكلة. ملاحظة، اذا انت بتدخل اي بنك في المملكة اذا ما لقيت ال S لا تدخل، لانه هذا موقع نسخة من هذا، مو بهذا الموقع الاصلي. الان في الزام من مؤسسة النقد ووزارة المالية كل البنوك انه الموقع حقه يصير مشفر. فالبنوك كحالة خاصة كلها مشفرة بدون استثناء. فإذا أنت ما لقيت التشفير هذا وما لقيت حرف الاس بالتالي هذا. يا أخوان البرامج الأخرى مثل الواتساب وتويتر والكلام هذا كله أنا ما راح أتكلم عن تشفيره لأنه سبب بسيط. التشفير هذه هو تشفير أمني، أنا والله ما أبغى أحد يراقبني، هذا في خصوصية. أنا الآن شغلي تحديدا حماية بياناتي. خلي أقول الحوارات الشات والشيء هذه حقيقة هي خارج اهتمامي، لأنها تبي تفتح علينا خلي أقول مجال، أو خلي أقول مجال نقاش بالتشفير قد يكون له أول ما له آخر. تقريبا هذه نصائح إضافية نبي نختم فيها المحاضرة. إذا جيت تصيغ كلمة السر وشلون تسوي كلمة سر صعبة؟ أول شيء لازم تكون 8 خانات حد أدنى. الشيء الثاني لازم تكون حروف وأرقام غير متسلسلة. الحروف يكون بعضها كابيتال وبعضها سمول، كبير وصغير. الناس اللي يكتبون باسورد إنجليزي بالعربي يعني يخلي الكيبورد عربي ويكتب مثلا أحمد اسمه بالعربي فما أدري وش يطلع له بالإنجليزي. أنا ما أدري عنه هذا وشلون يبي يسوي كلمة مرور صعبة. أنا اللي أسويها بالإنجليزي بالطريقة اللي بوريكم الآن. إضافة رمز يجعلها يعني أي رمز تضيفه يجعلها قوية جدا. طيب خلنا بناخذ أول شيء أنك تحط من 1 إلى 6 هذه ضعيفة جدا. أنا أظن إن شاء الله أنه ما في أحد من الحمق أنه يستعمل مثل هالكلمة السر. الكلمة الثانية اللي هي مثلا علي 1 2 3 هذه سهل توقعها. ترى المخترقين يا أخوان ما هو ترى ما يوجد صعوبة في الاختراق. أنا بقص لكم قصة بسيطة جدا عن واحد اسمه كيفن مشهور بالاختراق ما يعرف يشغل البرنامج اختراق واحد ومع ذلك عليه أحكام 250 سنة في أمريكا سجن. دكتور في جامعة في أمريكا سافر من الجامعة حقته والجامعة الثانية بيحضر مؤتمر. هو عرف أن الدكتور بيسافر. لما تأكد أن الدكتور وصل للولاية الثانية اللي فيها الجامعة اتصل على السكرتير حقه سكرتير الدكتور هذا اللي سافر قال له أنا أكلمك من الجامعة الفلانية والدكتور عندنا لكن ضيع الباسورد حقته حق الدخل. أبي تعطيني بس اليوزر نيم والباسورد عشان ندخل على حساب الدكتور وبعدين نحمل المحاضرة حقته اللي بيلقيها عندنا. السكرتير بكل بساطة أعطاه اليوزر نيم والباسورد. خلال أقل من 10 دقائق كان شو اسمه ملفات كثيرة من ملفات الطلبة والأسئلة والاختبارات والبحوث وهذه كان كيف ناسخها خلال أقل من 1/4 ساعة مكالمة تلفون واحدة. فبالتالي الاختراق ترى ما يحتاج إلى خلنا نقول ذيك العقلية. يحتاج واحد يتكلم بثقة بالشيء اللي هو يطلبه ويبي يحصل على أي معلومة. وأنا متأكد الآن لو أي واحد اتصل عليه شخص وقال والله مثلا معك مثلا وزارة الداخلية احنا محتاجين تعطينا معلومات ثانية اغطوه اللي بيعطيه المعلومة لانه معنى ما يدري منه الشخص هو وزارة الداخلية ولا شخص اخر. اللي انا بركز عليه انه دائما الشخص اللي واثق ويسأل بهذا الناس يستجيبون معه يعطونه المعلومات. ابكمل مسألة الباسورد المتوسطة اللي هي فيها فيها ارقام متسلسلة هذه سهل ان واحد يتوقعها. لاحظوا القوية جدا فيها كابيتال وفيها سمول. أبي تركزون على شيء واحد أنه الحروف بعضها كابيتال وبعضها سمول الأرقام غير متسلسلة. رجاء بس ركزوا على اللي في النص اللي هو الآند. هل هو واضح الآند هذه اللي قبل الواحد هذه حقيقة لوحدها تضيف للمخترق تقريبا 3 شهور من البحث. انه اللي يدور على هذا راح يمضي 3 إلى 4 شهور بس عشان يصيد العلامة هذه. كيف تتعامل مع البريد الالكتروني؟ بكل بساطة اي رسالة من شخص مجهول احذفها. الروابط والمرفقات اللي تجي مع رسائل من الناس اللي انت تعرفهم احذر منهم. اذا كان ما هو متعود يرسل لك روابط او الروابط هذه غريبة او ما كتب تنويه ايش الرابط هذا ايضا لا تضغط الرابط. اتصل عليه مثلا واسأله. لا تعطي اي معلومات بالايميل لانه الايميل ما هو مشفر ممكن اي واحد يفتحه. وبالمناسبة كلامنا عن صياغة كلمة السر يا اخوان ترى البرنامج الاوتلوك وبرنامج الوورد والباوربوينت والاكسل كلمات السر اللي عليها غير مشفرة. انا ما انا مختص بالاختراق ولا افهم بالاختراق لكن كلمة السر اللي على البريد الالكتروني في البرنامج الاوتلوك او برنامج الوورد او الباوربوينت او غيره ما تاخذ مني 10 دقائق. في برنامج مباشرة يطلع لك كلمة السر ما هي مشفرة اطلاقا. لا تستعملون الباسورد اللي موجودة على برامج مايكروسوفت تحديدا. الوعد انك فزت بجائزة او حصلت ارث رئيس دولة افريقية او هذا يعني انا لو بجمع الجوائز اللي انا فزت به اللي جتني بالايميل يمكن انا أغنى من أغنى أغنياء العالم. فبالتالي لا تصدقون الوهم هذا كله. أيضا يجب أن يكون عندك حماية ضد الفيروسات لأن الفيروسات تمنعك من تشغيل طيب برامج المايكروسوفت لها كلمة سر في عندها تقدر تقول أضف كلمة سر على البرنامج وبعض الناس ينخدع يحسبوا شيء قوي لا هذا ضعيف يعني كلمة السر اللي تحطها مايكروسوفت ضعيفة جدا ما يمكن اختراقها. هو يمكن معظم الناس ما يدري عنها. برامج المحادثة ينطبق عليها اللي قلناه على البريد الإلكتروني. دائما الاختراق في برامج المحادثة تبدأ بعبارة واحدة: أرجوك ضيفني عندي أمر مهم. بكل بساطة، إيش الخطورة في برنامج المحادثة؟ الشخص اللي يتكلم معك في برنامج المحادثة هو متأكد إنه كمبيوترك شابك على الإنترنت، هذه واحدة. برنامج المحادثة يفتح ثغرة، هو لما يرسل لك كلمة وتجيك معناته فيه ثغرة في الكمبيوتر، الكلام قاعد يروح يجي من عنده، فممكن المخترق كله يدخل من الثغرة هذه. شخصيا اللي أنا أسويه في برامج المحادثة، أنا ما أستعملها كلها، ولكن اللي أضطر له إذا أنا ما أعرف اسمه الثلاثي، ويمكن حتى اسم أمه لا يمكن أضيفه عندي، بسبب بسيط أنه لو دخل وسرق بيانات راح يكون الموضوع خطير جدا. قد أغامر بحالة واحدة إذا الكمبيوتر اللي أنا أدخل من عنده ما في شيء، يعني الكمبيوتر مثلا توه انفرمت أو أنه نظيف. أي أمر مهم ممكن مناقشة عن طريق البريد الإلكتروني، ما له داعي البرنامج المسنجر أو غيره. آخر شيء عندنا، احرصوا دائما أنه لما تحفظ بياناتك اترك عنك سطح المكتب والمستندات، لأن هذه في نفس القسم اللي فيها الويندوز. الويندوز أحيانا ما تشتغل، تتعطل، يجيها أي ضرر، تضطر أنك إيش تمسح القسم اللي فيه الويندوز. فلما تكون بياناتك كلها محفوظة مثلا في الدي ولا في الاي، انت بهالطريقة هذه تعطي لنفسك اريحية انه والله السي ما في اي شيء، انا ممكن امسحه وامشي. طبعا في اشياء ما تقدر توديها الدي، منها اللي يستعملون الاوتلوك كبرنامج بريد الكتروني، هو موجود في السي. ايضا المفضلة اللي في الانترنت اكسبلورر، هذه ايضا لازم تستمر في السي، ممكن تاخذ منها نسخة احتياطية. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا. لا باقي بس لوحة يا إخوان، اللوحة هذه خاتمة، خلنا نقفل الموضوع. اللوحة هذه ترى ما هي توقيفية، أنا وريتها ستة من اللي شغالين في الحاسب الآلي، وكلهم اللي أيد واللي أختلف. الرسالة اللي أنا بوصلها إنه عندك أربع مشاكل، اللي هي الفقد، السرقة الإلكترونية، السرقة المادية، وانتهاك الخصوصية، وعندك آليات للحماية. ما فيه ولا شيء من آليات الحماية تحميك عن كل الأربعة اللي فوق، أنت لازم تدمج مجموعة من الحمايات. يعني إذا كان عندك أنت فيروس في الكمبيوتر، هذا ما يعني أن كمبيوترك ما راح ينسرق في المطار. إذا كلمة السر صعبة اللي عندك على الجهاز، ترى هذا ما يمنع أنه الجهاز كله ينسرق. فبالتالي انت حتى لو انك حافظت على ايدك، يعني مسكت الجهاز بايدك وانت خايف عليه، لكن ما عندك مثلا انترنت سيكيورتي او ما عندك انتي فايروس، ممكن يجيك فيروس يمسح هذا. فانت تحتاج تسوي دمج ما بين الطرق هذه حتى انك تحمي بياناتك. الله لا يرينا وياكم مكروه، وان شاء الله ما تفقدون غالي ولا رخيص. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. اللي عنده اسئلة يتفضل. أنا ما أدري وش مقصود بالبرامج المتعددة. الأخت طيف تقول البرامج المتعددة، فمرنا تنصح باستخدامه. أنا أعطيت قائمة بالبرامج، إذا كان أنتي فايروس أو إنترنت سيكوريتي أنا أنصح بالكاسبرسكي، اللي الناس يسمونه كاسبرسكاي، هو النطق الصحيح كاسبرسكي، هو أفضل شيء ومتوفر، وخلي بقول يمكن أنه بعد أرخص الموجود. هل ممكن أن يبقى الاختراق أو الفيروسات حتى بعد الفرمتة؟ أبدا، الفرمتة خلاص تنهي كل شيء، ولكن المشكلة أنه الفيروس موجود في النسخة الاحتياطية اللي أنتم ترجعون، فبالتالي هو يسمونه أنت قاعد تأخذ نسخة من الفيروس تحطه عندك وبعدين ترجع الفيروس معك. فبالتالي إذا ما عندكم أنتي فيروس، ما عندكم، خلنا أتكلم بوضوح، إذا ما عندكم كاسبرسكي أو كاسبرسكاي عندكم مشكلة. البرنامج هذا المفروض أنه ينظف كل شيء. يتم اختراقه من جديد، الاختراق هذا مشكلة بحد ذاته فيه. خلنا نقول آلية عمل خاطئة قاعدة تتم على الجهاز عشان كذا. وخصوصا أنا ما شفت شيء يسبب الاختراق كثر. البالتوك، المسنجر، كل آليات وش يسمونها المحادثة الآنية اللحظية اللي هي المسنجر وغيره، الرسالة، البرامج هذه كلها أنا شخصيا ما بتعامل معها، وأنصح الجميع أنه يبتعد عنها. إذا أنت مضطر تشتغل على هالبرامج هذه حط لها برنامج مستقل، لأنه حقيقة لما تنسخ بعض البيانات، وأتكلم تحديدا عن الصور الشخصية، هي كارثة. أبعيد وكرر، أفضل برامج الحماية كاسبرسكي، الآن طالع منه نسخة اسمها بيور، هذه أعتقد أنها من أفضل النسخ اللي موجودة الآن. أنا قاعد أرجع أشوف إذا فيه الأسئلة اللي قبل. برجع أكرر مسألة تويتر وما تويتر، هذه موضوع يطول شرحه. تويتر له أكثر من برنامج. مواقع البرامج في النت تختلف. في أنا ممكن الحين أفتح موقع برنامج، في مواقع مشهورة من ضمنها موقع اسمه download.com، هذا موقع موثوق ومعروف زين. اللي أنصح به حمل البرنامج من موقع الشركة، يعني كاسبرسكي أنا محمله من موقع الشركة حتى ما شريته ولا من جرير لأنه طلع علي أرخص زين. في برامج كثيرة للحماية اللي منتشرة عند الناس خصوصا المجانية، في شيء الأفاست والظاهر أفيرال اللي شكله مثل الشمسية، أنا في شيء اسمه النود مع أنه بعض الناس يمدحونه، اللي هي من شركة إيزيت النود أو الأفيرا، ولا حقيقة ما ارتحت لكل البرامج هذه، أنا ما ارتاح راسي إلا بعد الكاسبرسكي، هذا هو الشيء الوحيد اللي حقيقة أنصح به. وأنا شركة الاتصالات تعطيهم مجانا لمشتركي آفاق شامل. الكاسبرسكي اللي يجي من شركة الاتصالات، عفوا الدكتور إبراهيم تكلم عن كاسبرسكي ممتاز، أظنه اللي يجي من شركة الاتصالات ترى 3 شهور فقط، بعد 3 شهور يبدأ ما يحدث شو اسمه، ما يحدث قاعدة البيانات اللي عنده شو يسمونه حدث الفيروسات، هو يحتاج يحدث على الأقل أسبوعيا أو 6 شهور بالضبط. إذا أنت بتأخذ 6 شهور مجاني، ولكن بعد 6 شهور تضطر تدفع قريب من 80 ريال. والله جميل إذا هم يوفرون السنة كاملة، عموما إذا هي توفرت اتصالات ممتاز. أنا والله اشتريته من الإنترنت حقيقي، ما أخذته من شو اسمه من شركة الاتصالات. ما في شركة مايكروسوفت هي أضعف شركة بالحماية، يعني عندي مثل اعذرونا بس تعملوه ولو أنه قد ما يليق بكم، ولكن شركة مايكروسوفت في الحماية ما أوليها على 5 غنم بالعربي. فهي شركة مايكروسوفت ما قدرت تحمي نفسها من النسخ ومن الهاكينج ومن العبث بمواقعهم وبرامجهم حتى أنهم يحمون الناس. حماية شركة مايكروسوفت ضعيفة جدا، يعني هي أصبحت خارق على. كيف أعلم أن الجهاز مخترق عندي؟ ركب الإنترنت سكيورتي وهو اللي بيعلمك. إذا ركبت برنامج يمنع الاختراق، برنامج جيد، هو اللي بيقول لك أنت مخترق ولا لا. لكن حقيقة ما في شيء ممكن تشوفه أنت بعينك، هذه تحتاج لها خبرة بالكمبيوتر أنه يراقب البورتات وش اللي يطلع منها وش اللي يدخل. عفوا كيف وش هو اللي كيف. إذا عندكم انترنت سيكوريتي اللي هو من كاسبر، بإذن الله أنه خلاص الجهاز ما فيه أمل أنه يخترق. أنا أعتقد أنه الكاسبر وصلوا هذا. أنا الحقيقة أنتم تضغطون علي أني أقول كلام المفروض ما يقال. معظم الهاكرز اللي في العالم هم روسيين، الهاكرز الروسيين اجتمعوا وسووا الكاسبر، فبالتالي الكاسبر هو نتاج خبرة لمجموعة من المخترقين والناس اللي يعبثون بأجهزة العالم. لا أنا ما أتكلم عن الفيسبوك وتويتر، أنا تحديدا أتكلم عن الماسنجر. الفيسبوك وتويتر هذا وضع مختلف تماما. الطريقة اللي يشتغلون فيها يشتغلون عن طريق الـ HTTP، ما يفتحون بورت في الجهاز، هم يستعملون بورت التراسل العادي اللي هو حق الانترنت. يعني انت تخيل ان عندك قناة المعلومات تروح وتجي منها، لما تفتح مثلا اي موقع مثلا جوجل، لما تفتح اي شيء وتفتح تويتر على الكمبيوتر، هي كلها تروح من قناة واحدة. لما تفتح المسنجر تحديدا يفتح قناة مستقلة تماما للمراسلة. فبالتالي الاختراق يجي من القناة اللي فتحها او البورت اللي فتحه اللي هو المسنجر. بالضبط. اذا يجيك بريد من شخص، وترى يا اخوان انا بحذر من سوء الظن في هالموضوع، بعض عمليات الاختراق اجلكم الله ترسل صور سيئة جدا. طيب، وانا شخصيا جتني صور وجتني روابط سيئة جدا من ناس يعني جدا محترمين ومن وجهاء المجتمع، لانه اجهزتهم مخترقة. انا افضل انكم تعلمونهم ان عندهم مشكلة في هالموضوع هذا. والله انا كنت اتمنى ان ما حد يسال عن الاسئله عن البرامج الاصليه والمنسوخه. الاشكاليه في البرامج المنسوخه، انا ما اتكلم، احنا عندنا مشايخ ما راح اتكلم عن الشيء الشرعي. المشكله لما تشريها من احد، ترى ممكن هل احد هذا اعطاك نسخه فيها تروجن، فيها شيء خلني بقول يسبب الاختراق، قد يكون فيها فيروسات. اذا ركبتها وحطيت الكاسبر المفروض يصيد هالفيروسات هذه. الاي بي جي انترنت سكيورتي ما انصح به انا حقيقة، هما اثنين، الكاسبر انترنت سكيورتي والكاسبر انتي فيروس، واللي بعدهم هذا. يا اخوان اكبر مشكلة في الاختراق وفي تلف الاجهزة هو إحسان النية بالناس. المشكلة إن إحنا مضطرين نسيء النية بالناس. لما تشتري أي برنامج من حراج الكمبيوتر ولا من غيره، خل الظن السيء مقدم، لأنه في ناس ما يخافون الله يحطون أشياء بهالأجهزة هذه. خل أقول قد إنك ترى مع تنصيبه مباشرة يأخذ ملفاتك ويرسلها عن طريق الإنترنت، يمكن ما ينتظر حتى. فبالتالي أرجو الحذر من النسخ هذه. إذا أنت بتشتري أشياء أو عفوا أنت بتأخذ نسخ ما هي أصلية، احرص على أنها علاقة تكون من مصدر مأمون. اللي بيضع حاسب آلي الحفظ مستندات ولا يتصل بالنت أبدا، اللي يقدر هذا عمل أكثر من رائع جدا جدا جدا جدا، وأنا أنصح به للي يقدر. أنا شفت الحقيقة، أعرف أحد بعض واحد من المشايخ عنده جهازين وفاصلهم، واحد حق الانترنت ولا يعنيه ولا حتى يشغل باله، الاخر اللي حطه بس للعمل، هذا ما يدخل عليه انترنت اطلاقا. والحقيقة اني من واقع خل اقول اشرح انه وياه له 5 سنوات، ما اذكر انه اشتكى من اي مشكلة بجهازه 5 سنوات كاملة. الماك اللي يسأل عن الماك انه ما له حماية، يا اخوان ترى الماك ما عليه فيروسات لسبب بسيط، انه المستخدمين قليلين. يعني لما تروح لشخص وتقول له خلنا نخترق معك، يقولك يا اخي كل الاجهزة الماك اللي بالعالم ما تجي له 20 مليون، فنضيع وقتنا ليش؟ الان الماك بدأ ينتشر عند الناس، قبل اسبوعين جاء عندهم فيروس اسمه فلاش باك وسبب لهم مشكلة كبيرة، والان بدأت تطلع برامج حماية للماك. فالماك ما كان هو امن بذاته، هو كان امن لانه ما في احد يستعمله، النظام ما عليه سوق، ما في احد يستعمله. فيقول لك انا ازين فيروس عشان 20 مليون جهاز وشبيبهم، انا ازين فيروس عشان المليار ادمي اللي يستعملون الويندوز كلهم اقدر اني اضايقهم. بالنسبه لكاسبر الثغرات الامنيه، هو دائم ينصح باغلاق البورتات اللي ما لها علاقه، حقيقه يعتمد على الرساله وش، فما اقدر اجاوب بدون ما أشوف وش الرسالة اللي هو يقول. ما يا إخوان اللي يستعملون الويندوز لازم يتحملون الويندوز، ولا أزكيها على الله، من أسوأ البرامج اللي موجودة على وجه الكرة الأرضية. طيب، لا أصلي ولا منسوخ. الويندوز فيها من الغباء انها تسوي اشياء غريبة. يعني اينشتاين اشتهرت له كلمة يقول اذا انت تسوي الشيء بنفس الطريقة كل مرة تعيد نفس الطريقة وتتوقع نتيجة مختلفة، طيب فهذا جنون، انت دائما اذا سويت نفس الطريقة تطلع بنفس النتيجة، هذا المنطق. الا الويندوز، الويندوز تسوي نفس الطريقة وتطلع لك نتائج مختلفة. فرجاء وسعوا صدوركم على اللي يسويها الويندوز. انا ادري ان كلكم ويندوز وانا ويندوز، والجهاز اللي عندي تراه يخبط واحيانا يقفل وموسع صدري عليه، وحنا عايشين الوضع. فهو كل اللي هو يحتاجه انك بس توسع صدرك، يعني هذا المتوفر، يعني عش الواقع. الهارد ديسك المعطوب دون مؤثر خارجي افهم انه لا يمكن استرداد بياناته او اصلاحه، اذا سوي تهيئة واستعمله مرة ثانية. لا عفوا، لما اقول انا معطوب معناته انك ما تقدر تستعمله مرة ثانية، ما يمكن استعمال الهارد ديسك مرة ثانية. الهارد ديسك اذا تلف طيب لا يمكن استخدامه مرة ثانية. انا اتكلم عن تلف فعلي، تلف مادي، يعني طاح وانكسر خلاص ما في شيء، ما تقدر تصلحه يعني. وارجو يا اخوان الهارد ديسك اذا شغلته اول ما يشتغل له صوت غنه خفيف جدا اول ما يشتغل، ما فيه صوت طقطقه، ما الهارد ديسك ما يطلع اي صوت طقطقه، يعني يمكن هي اول تشغيل بس طقه خفيفه اللي هي حركه الراس، وبعدها كل اللي تسمعه مجرد صوت غنه اللي هو صوت دوران القرص. وشلون تعرف انه القرص هذا قريب تنتهي حياته؟ اذا بدا يطقطق باستمرار، اذا بدات تسمع تق تق تق تق، الطقطقه هذه معناته ترى المحرك اللي قاعد يدور القرص بدا يتلف. خذ ملفاتك من الهارد ديسك هذا قبل لا تروح تدور احد يصلحه. كيف امنع اختراق الشبكه اللاسلكيه؟ الباسورد اللي احنا قلنا هذه مهما قلت لكم انها ضعيفة يمكن اختراقه. الماك فلتر هو احسن طريقة للحماية، طيب، ولكن هو مزعج. اي ضيوف يجينكم ما راح يقدرون يدخلون على الشبكة اللاسلكية، لازم ترجع تعرف اجهزتهم واحد واحد. عطل اللي يقول الهارد ديسك المعطوب جلد بالضبط، ممتاز. هذا الأخت نور تقول عندها هارد ديسك ثالث وفيه بحوثنا وجهد عمرنا، ما أدري، أنا حزين بس ما في حل. الحل أنه ممكن يودع البريطانيا إذا كان مثل ما قلت الموضوع يستحمل زين، ولعلهم يرجعون بعض الملفات اللي فيه. لا الجهاز اللي ما هو متصل بالنت لا يمكن يخترق هذا، او ممكن اذا احد من الاخوان بالبيت يقدر يدخل عليه اذا كنا نفترض ان هذا مخترق. الاختراق كله يجي عن طريق الانترنت فقط، لا يمكن، يعني لانه اصلا يعني ما فيه، يعني انا ابسط رد اللي اقوله على هذا انه والله ممكن يجيك كهرب وانت ما عندك عداد للشركة، اذا هذا ممكن يصير ان والله يصل كهرب من الغبار ولا مع الهواء، فممكن ان واحد يخترق الكمبيوتر بدون انترنت بسبب عطل في الجهاز اجبرني على عمل فورمات للسي، هل هناك برامج استعادة؟ طيب اخوان، انا نسيت اتكلم عن موضوع مهم اللي هي مسألة مسح الهارد ديسك. خلنا بقول ان عندكم كمبيوتر تبي تبيعونه، طيب، وعليه ملفات حساسة، كل الملفات هذه ترى يمكن استعادته. ولذلك نصيحة أكبر شركة كمبيوتر أو أكبر شركة حماية بالعالم اللي هي شركة سيمانتك، كان عندنا اجتماع معهم قبل تقريبا الأربعاء الماضي، كلمتهم كانت واحدة، إذا جيت تبيع جهاز خذ الهارد ديسك الداخلي حقه وكسره، إذا كان عندك معلومات حساسة تخاف أن أحد يشوفه لا تبيع الهارد ديسك مع الجهاز. كانت نصيحتهم الثانية بالنسبة للجوالات، لا تبيع جوال، انتهى الموضوع، تبي تشتري جوال الثاني خلوا عندك بالبيت، بطريقة او باخرى كل الملفات يمكن استعادته. خلي بقول ان ما عندي, او خلي بقول اني الان انا استعمل الكمبيوتر وعندي ملفات ابغى احذفها, وبتاكد انه لا يمكن استعاده الملفات هذه. في برامج انا بكتبها لكم على الشاشه, اعذرون اني نسيت, يعني احنا نتكلم عن حمايه البيانات وليس عن تقطيعه. تشوفون الكلمه اللي مكتوب بالانجليزي, عفوا الكلمه المكتوب بالانجليزي هي كلمه الشريدر. شريدر ايش هي؟ اذا تعرفون قطاعه الورق اللي تفرم الورق تخليه وصلات صغيره, طيب هذه برامج, في برامج اسمها شريدر. هدف البرامج هذه انك اذا مسحت اي ملف لا يمكن استعادته, يعني خلاص الموضوع منتهي, لا يمكن استعاده هالملف ولا يعني من اكبر شركه بالعالم. هذا اذا بغيت تمسح ملفات محدده. خلي بقول انه الان ما عندك الشريدر هذا, وش الحل؟ ابفترض ان عندك مجلد اصفر على سطح المكتب اسمه مجلد شخصي. الان المجلد هذا فيه صور, اذا مسحت الصور ومسحت المجلد انا اقدر ارجعهم. طيب انا وشلون امسح الصور وتأكد انه ما احد يقدر يرجعها؟ انا اسوي طريقة بسيطة اذا ما عندي البرنامج. افتح المجلد هذا وامسح الصور مسح عادي جدا, اوديهن سلة المهملات, ومن سلة المهملات اسوي لهن حذف دائم. في نفس المجلد هذا ارجع وانسخ عليه بيانات على الاقل 10 أضعاف حجم الصور. ببساطة اذا كان مجموع الصور مثلا 100 ميجا, انا انسخ 1 جيجا في هالمجلد هذا. اذا نسخت 1 جيجا, هو ايش فكرة الحذف بالكمبيوتر؟ هو ترى ما قاعد يحذف, إذا منك سويت ديليت لأي ملف وما قاعد يحذفه ترى. أبي تتخيلون قدامكم ورقة بيضة أو ورقة مليانة كتابة, فالورقة هذه لما تقول له يا كمبيوتر احذف لي الكلام اللي موجود في الورقة, هو فعليا ما يحذفه, هو كل اللي يقوله لك يلا ترى الورقة دي صارت بيضة, اللهم إنها بيضة, بس هي فعليا هو ما حذف شيء. متى يبدأ الحذف؟ لما تجي وتكتب على الورقة البيضاء انت المكان اللي كتبت فيه والكتابة اللي قبل الان مسحت ولا يمكن استعادتها. اتمنى انها صورة. الهارد ديسك مقسم الى غرف يسمونها كلاسترز, كل كلاستر فيه ملفات, كل غرفة في هذا فيه ملفات. اذا انت مسحت الملفات الغرفة فعليا ما تفرغ, هي الغرفة ما تكون فارغة, تبقى الملفات فيها. لكن لما تجي تحط ملفات ثانية في هالغرفة الآن أنت مسحت القديمة. فبالتالي أنا وش أسوي؟ أفتح المجلد هذا أمسح المحتوى اللي فيه وأنسخ 10 أضعافه أو 10 أضعافه مرتين 3 4. الآن أتأكد أني أنا كتبت فوق الملفات القديمة, فبالتالي خلاص الآن أصبح استعادة الملفات القديمة أمر صعب جدا. التخزين على الإيميل, دكتور إبراهيم أبذكر أنه خدمة مجانية, يعني جوجل لو قامت الصباح وحست أنه الجيميل ما قاعد يخدمها, أنا عارف أن هذه فرضية قد تكون صعبة ولكنها ممكنة, لو جت الجيميل الصبح وقالت والله أن الجيميل هذا قاعد يكلفني فلوس وأنا ما مستفيدة منه والناس صاروا يخزنون فيه والحجم الكبير أزعجني, ومسحوا الجيميل, وش بيصير؟ انتهى, راح كل شيء. الشيء الوحيد اللي تضمنه اللي انت تدفع مقابله فلوس, لانك بهالطريقة دي بينك وبينهم عقد, لا اله الا الله, عقد انه تبقى هالملفات في هالمكان هذا. فما هو ما يعطيك ضمان على على وجود الملفات حقاتك دائما. وفي شركات ترى الغت الايميل حقها بكل بساطة والناس خلاص يعني انتهى وراحت ملفاتهم. ايضا يا اخوان ترى نفس جوجل قد انه يدخل واحد مخترق ويمسح البريد حق الناس, قد انه يجيهم واحد يعني مثلا اذكى منهم ويدخل ويمسح كل البيانات حقت الجيميل, بعدها انت ما تقدر تطالب احد ولا تقدر حتى تلقاها. قبل تقريبا 3 شهور جوجل عندها برنامج متصفح اسمه كروم, هم حبوا يجربون الأمان اللي في الكروم, هل في أحد يستطيع اختراقه ولا لا, فسووا مثل ما سووا مسابقة, قالوا اللي يقدر يخترق الكروم ويغير فيها أشياء معينة نبنعطيه 1,000,000 دولار في يده. جميل. في شركة إذا ما خانتني الذاكرة اسمها فولبن، فولبن اخترقته في 5 دقائق، أخذ منهم 5 دقائق فقط، طيب، من بداية المسابقة حتى أنهم يسرقون القلب الكروم ويعبثون فيه ويسرقون المعلومات اللي فيه. فلا تعتمد دائما على أنه جوجل آمنة، ممكن أحد يدخل على بريد ويسحب كل الملفات اللي عندك. هذه ما المقصود بالمزامنة في الجوال؟ ربما كان حالة المزامنة فوق على شريط الساعة، أنا ما أدري أي جوال، لكن إذا كان الآيفون عادة إذا شبكته على شو اسمه على الكمبيوتر يشغل برنامج الآيتيونز ويأخذ منه نسخة، فهو يسوي مزامنة، يسوي سينكرونيزيشن ما بين نسخة الجوال، يأخذ كل اللي في الجوال يوديه الكمبيوتر. طبعا هذا تحذير، إذا أنك في كمبيوتر ما هو لك فمعناته نسخة من جوالك عند صاحب الكمبيوتر. إذا تفضلت من الطريقة الصحيحة للحفاظ على بطارية الحاسب الآلي، خاصة أنه قد يمر شهر دون تشغيله، خلنا بريح روسكم من بطارية اللابتوب. اللابتوب عمرها 2 سنين، شغلتها ما شغلتها، حطيتها بالثلاجة، وديتها هذا، حفظتها بدولاب، عمرها 2 سنين. بعد 2 سنين مات، خلاص تبدأ بدل ما كانت تعطيك 4 ساعات تعطيك 2 ساعة، تعطيك 1.5 ساعة بهالحدود هذا. أنا كنت سابقا أنصح أنها تفصل عن الجهاز حتى يحفظ عمرها، الآن تأكدت يقينا أنه هذا ما يحفظ العمر. أهم نرسل ملفات بالرسل لها ملفات بالإنترنت، دروب بوكس وبوكس نت تعتبر ملفات، تعتبر مواقع موثوقة، مواقع آمنة تقدر تحفظ فيها هذه اللي إحنا استعرضناها. وين أحصل الماك فلتر؟ اللي المشكلة أنتم تقصدون الماك فلتر اللي موجود على المودم، المودمز تختلف وكثيرة وأنواعها هذه، فأفضل أنكم تسألون أقرب شخص منكم وين تحصلونه، يعني المودم تختلف من شخص الآخر. لكن في حق الاتصالات المشكلة، حتى مودم الاتصالات الآن تغير البرنامج حقه، قديما كان موجود في حاجة اسمها بيسك، من داخل بيسك فيه لام، أنا بكتبها تحت بيسك وبعدها لان، يصير الماك فلتر يعني داخل هالخيارات هذه. المزعج انهم غيروا الشغله هذه، الان حطوها تحت حاجه اسمها يسمونها بارنتال كنترول. وش معنى بارنتال كنترول؟ اللي هو الاباء، حمايه الاباء، انه شلون الاباء يحمون اطفالهم من الدخول على الشبكه. المشكله انها تتغير من جهاز الاخر، فبالتالي ما اقدر اعطي اجابه صحيحه، او خل اقول اجابه دقيقه لكل الاجهزه. إذا فرغت الهارد ديسك وبعدين عبيته ملفات، إذا كررت العملية هذه 3-4 مرات المفروض خلاص الملفات اللي فيه يكون صعب استعادتها جدا. الجوال اللي عنده صور، أنا شخصيا لازلت أنصح أنه ما يباع جوال فيه صور شخصية، ولكن خلنا نقول إحنا مضطرين نبيع، كل اللي تسويه امسح كل الصور اللي عندك وارجع صور جدار ولا صور أرض ولا صور السماء لين تعبي كل الذاكرة، وارجع امسحهم وصور مرة ثانية لين تعبي الذاكرة مرة ثانية. بهالحالة هذه خلاص استعادة السابق يكون صعب جدا. قرصي فقط، الجهاز يحفظ ما في قرص مخفي برنامج ما يقول لك لا، هو اللي قاعد يصير، اللي يسأل عن الجهاز الايسر الاخفاض، ما تسأل عن الجهاز الايسر، اللي قاعد يصير الأجهزة اللي تباع كلها ما فيها دي، فيها سي فقط، وهم يتركون لك أنك تقسم على كيفك. في الويندوز الإكس بي ما تقدر تقسم إلا بفورمات، في الويندوز 7 والفيستا لا تقدر تقسم حتى بدون فورمات. الجهة القرص المخفي هذا فيه نسخة احتياطية من الويندوز، ما تقدر تغبي فيه شيء ولا تقدر تلمسه، هذا إذا احتجت تستعيد الويندوز تستعيده من القرص المخفي اللي هم حاطينه. هذا إذا أنه، لأنه لاحظ اللي أنت كتبتي my win locker، locker وش معناه؟ خزنة، وكلمة win اختصار كلمة windows، وmy يعني الوين، هذا خزنة الويندوز حقتي، هذا الترجمة. ممكن اللي هي مسألة فتحه بالمفكرة وحذف الكلام اللي فيها، هذا أيضا مقبول. طيب الأخت فاتن تسأل عن ملفات أساميها طويلة غريبة ما تقبل الحذف، هل هي علامة فيروس؟ لا، الناس اللي ينكتون في الانترنت اللي يضحكون يقولون أخطر فيروس موجود في السوق هو الويندوز نفسها. طيب أخطر فيروس موجود في السوق هو الويندوز، لأن الويندوز تسوي أشياء غريبة وعجيبة وتطلع لك أشياء أنت ما تدري منها جاي، حتى لدرجة أنك تلخبط بينها وبين أي فيروس آخر، بل أنهم يسبون الويندوز يقولون الفيروس ذكي ويدري هو وين رايح، يدري هو إيش قاعد يسوي. الويندوز يا أخوان تراها تخربط، يعني هي برنامج خلنا نقول برمجته سيئة، فبالتالي يطلع لك أشياء عجيبة أنت ما أنت متخيلها. خلنا بختصر لكم الوضع في أرامكو السعودية. طيب خبراء الحاسب في أرامكو السعودية يقولون أجهزة الأجهزة التي تشتغل على الويندوز اللي هي السيرفرات الكبيرة نحتاج نفرمتها كل 3 شهور. كل 3 شهور يمسحون السيرفر كله ويرجعون يركبونه من جديد بسبب البلاوي اللي تجيهم منه. طيب عند حذف المفكرة بالغلط كيف استرجاع المعلومات اللي كتبتها فيها؟ في برامج استعادة، الحقيقة أنا بعيد العهد فيها، من زمان ما جربتها، لكنها موجودة ودارجة، لكن حقيقة ما براسي برنامج خاص الآن باستعادة الملفات. يعني ولله الحمد والمنة ما فقدت ملفات من زمان، أذكر والله لا يجينا شيء. فاطمة الأخت فاطمة تقول معقولة الدي ما يتخرب علي؟ ما أنا ما نفهم السؤال. الدي يخرب، لكن غالبا الخراب في الويندوز اللي هو قاعد في السي. هل نسخ الهارد سكات في برنامج وأستغني عن حمل طيب في الأجهزة الحديثة، طيب الأجهزة الحديثة بعضها يشتغل من الفلاش ميموري، يقبل الويندوز اللي على فلاش ميموري. يعني ممكن أنت تقول له يعني ادخل سو بوت اللي هو عملية دخول من الفلاش ميموري، لكن ترى بطيء، الفلاش ميموري حجمها صغير، فبالتالي تشغيل الملفات ياخذ وقت، التواصل مع الجهاز يعني تلاحظ فيها بطء كبير، فما تقدر تعتمد عليه بديل للهارد ديسك الداخلي اللي عندك. أنا ما أدري وش مقصود الحفظ في الإيميل آمن. الأخت حفصة تسأل ولا الاتصال عندي الحفظ في الإيميل آمن؟ لا، الحفظ في الإيميل أنا شخصيا ما أعتبره آمن. الإيميل مجاني، ممكن يلغى بأي لحظة، الإيميل يمكن أنه يخترق، وحتى لو أنت ما أنت متصل بالإنترنت ولا شيء، أنت ممكن تدخل مثلا من في المطار، تدخل من كمبيوتر وبطريقة أو بأخرى يأخذون كلمة المرور حقة شو اسمه البريد ويخترقونك لاحقا، أو يدخلون على البريد لاحقا. ممكن في شقة مفروشة أحد يقدر يأخذ منك يخترق الجهاز ويعرف كلمة السر حقة الإيميل. فبالتالي أنا شخصيا الجيميل حقي فاضي، ما فيه أي شيء، صفر. اللي أبغاه أحطه على هارد ديسك وأفصل عن الإنترنت وريح راسي. طبعا إيه اللي يقول تنصحني أبدأ رسالتي في الجهاز المكتبي من أجل القرص الكبير؟ الجهاز المكتبي آمن بكثير من اللابتوب. الكمبيوتر المحمول أعطاله كثيرة، حتى الهارد ديسك حقه أعطاله كثيرة. إذا أنت بتشتغل على محمول لازم يكون عندك نسخ احتياطية خارجية. في ناس واجد جربوا المحمول وعايشين معه ومبسوطين، يمكن هذا ببركة دعاء الوالدين ولا أي شيء آخر. أنا شخصيا ما أثق بأي محمول. أنا لي في الحاسب الآلي من عام 93 ميلادي الآن نتكلم عن 18 سنة، ما عمره في يوم من الأيام كان عندي محمول فقط، دائما عندي جهاز مكتبي. الآن صار لي 6 سنوات بدون مبالغة، 6 سنوات أنا ما عندي محمول، ما عندي جهاز لابتوب، أنا عندي في البيت مكتبي فقط. يعني ممكن هذا مرض نفسي أو شيء، لكن أنا ما أؤمن بالمحمول، المحمول أنا ما أرتاح له تحديدا. وللأمانة إذا احتجت استعملت الجهاز الخاص أم العيال، إذا استخدمته استخدام بسيط جدا وأمسح كل ملفاتي فيه، وأصلا الجهاز ما فيه شيء، يعني حتى لو سرق يبي يروح جهاز وفيه ويندوز فقط، ما فيه أي معلومات أخرى. وجود حساب مستخدم لويندوز مخفي ولا يمكن التحكم فيه بسبب هذا الحساب المخفي؟ أنا ما أدري وش مقصود بالحساب المخفي، ما أعرف أنه في شيء مخفي. إذا أنت بالويندوز الحسابات، إذا أنت يسمونه administrator أو مسؤول كمبيوتر، تقدر تصل لكل الحسابات الثانية. فما نفهم وش المقصود بالحساب المخفي. في حساب اسمه administrator بهاللفظ هذا، هذا ما هو مخفي، هذا هم حاطينه علشان تدخل عليه لو تلف الشسمة الحساب اللي أنت تدخل عليه بالعادة. بالضبط الجوال ينطبق عليه اللي ينطبق على الحاسب الآلي، إذا حذفت الصور وصورت مرة ثانية أكثر من مرة يروح لهذا. نريد الشراجة تنزل الدورة صوتية فقط. الله يوفق. النسخة موجودة عند الأخوان، إذا يبغون نرسلها بالإيميل أرسلتها، ما عندي أي مشكلة. لكن الظاهر حجمها كبير، حدود 5 ميجا، لأنه مو كبير عليكم. تحميل الكتب بي دي اف، ما أدري وش المقصود. الأخ تغريد كتبت تحميل الكتب البي دي اف. البي دي اف ملفات آمنة جدا، وهي أأمن وسيلة لتبادل الملفات النصية. هي الملفات اللي لا يمكن اختراقها، يعني ما هي، خلنا أقول ما هي ملفات اللي يسمونها فيروس بوتنشال، أو ممكن تحتفظ شو اسمه، تحتفظ الفيروسات. فبالتالي هي أأمن وسيلة، هي أفضل حتى من الوورد. الوورد بيئة حاضنة للفيروس، نفس ملفات الوورد. البي دي اف لا، ما يمكن يستضيف فيروسات إطلاقا. عفوا، الوورد بيئة حاضنة للفيروسات. طيب الأخت فاتن تنصح بريكفر ماي فايلز كبرنامج. شخصيا أنا ما جربته فما أدري عنه. عندي حث مثلا قبل جهة، هل يمكن استعادته؟ هو إذا أنه ما تحرك الجهاز يمكن استعادته بأحد البرامج. أبنبه الحاجة يا إخوان، دائما إذا برنامج الوورد يحفظ نسخة احتياطية له في الجهاز، تكون مخفية النسخة هذه، ما تشوفها. واضح الصورة يا إخوان؟ كل ملف وورد تفتحه له نسخة احتياطية وأنت تشتغل تكون موجودة. اللي يسمونه النسخ الاحتياطي اللي تسويه مايكروسوفت للبرامج، هذه تنفذه بهالملفات المخفية. لو أنك سمحت الكمبيوتر يعرض الملفات المخفية، تبي تلقى أنك إذا شغلت ملف وورد فتحته مباشرة يجي بجنبه ملف ثاني مموه، أو أنه مبين أنه ملف مخفي. الملف المموه هذا هو ملفك الأصلي. لو طفى الكمبيوتر وتلف الملف الأصلي، تبي تلقى المعلومات بالبرنامج هذا. ما في، إذا عملت فورمات أعتقد أنه أنت عملت فورمات بعدين، عفوا الأخت ريم عملت فورمات، أو الأخت عائشة، ما أدري من السؤال. إذا أنك مسحت وفرمت وبعدين ركبت ويندوز، استعادة الملفات أصبح يعني صعب جدا. من واقع تجربة، ما استعدت ولا 10% من الملفات اللي كنت أدورها. ملفات البي دي اف مستحيل أنه يكون حاضن للفيروسات، هذا على حد علمي. إذا كان في شيء جديد، ترى الحاسب الآلي كل يوم يطلعون بشيء جديد. حد علمي البي دي اف لا يمكن يحضن فيروس إطلاقا. بالضبط يا أخوان، لما تسوي استعادة في برامج ملفات ترجع وفي ملفات ما ترجع. بكل بساطة، الملفات اللي رجعت كانت في كلاسترز أو في غرف ما انكتب فوقها، انمسحت وبس. لما جيت أنت وركبت الويندوز مرة ثانية، أنت كتبت على ملفات بعضها، جيت تحاول تستعيد ما سمح لك تستعيد لأنه خلاص مكتوب فوقه. الكلاسترز اللي ما وصلتها الويندوز بالتحميل، يعني مثلا لو عندك الهارد ديسك 10 جيجا، الويندوز اخذت 1 جيجا، اللي تحت ال1 جيجا هذا انتهى. لكن الباقي العشرة وال9 جيجا، هذه ممكن استعادة الملفات اللي فيها. احيانا تستعيد 70% من الملف، 80%، لكن احيانا تستعيد 100%. افهم ما ادري ايش معنى وصلة التخزين، انتم تقصدون اليو اس بي؟ طبعا أنا مثل ما ذكرت، الـ USB ما تحتاج إساءة استخدام، هي بنفسها أصلا كائن ضعيف ممكن يموت بأي لحظة. يعني من واقع تجربة، أنا شخصيا تلف بإيدي أكثر من 4 فلاش ميموري. فبالتالي لا يمكن الفلاش ميموري يكون فيه نسخة واحدة ما فيه منها نسخة ثانية في الجهاز أو في أي مكان آخر. في فيروسات يا أخوان، للتنبيه، في فيروسات عملها أنها تبين لك أن الفلاش ميموري فاضي، واضح؟ شغلتها توريك أنه هو ما هو فاضي. هذا الفيروس مريك إياه أنه فاضي. فأنت ترجع تفرمت لأنك ظنيت أنه فاضي. فدائما إذا جت مثل هالظروف هذه دائما ركب أنتي فيروس قوي، ومثل ما نصحتكم بالكاسبرسكي. أكرر البي دي إف أبدا، البي دي إف آمن جدا ومن أفضل الملفات. وأبا أذكر بحاجة واحدة، أبل رفضت تشغل الفلاش. الفلاش لا يمكن يشتغل على أبل. اللي يدخلون عن طريق الآيباد على مواقع فيها فلاش لا يمكن يشغلونه لسبب بسيط، ثقيل على الأجهزة وغير آمن. لكن ونفس الشركة اللي تطلع الفلاش هي اللي طلعت البي دي إف اللي هي شركة أدوبي، لكنها سمحت بالبي دي إف لسبب بسيط، أنه ملف آمن جدا. ما أحد يقدر يعرف الجيميل مخترق ولا لا، لأنه ممكن يجي يتفرج على الرسائل ويمشي، بس لا أكثر ولا أقل. فبالتالي ما تقدر تعرف. سامحوني، جوال الجالكسي ما أعرفه، ولا عمري مسكت بإيدي جوال جالكسي. أنا من ربع الآيفون، فبالتالي حقيقة ما أقدر أجاوب على أسئلة الجالكسي لا أسبب لكم مشكلة. بالضبط هذا اللي أنا قلته، الحساب اللي اسمه administrator في الجهاز هذا الظاهر الخفي نسخة أو حذف بسبب هذا، ما أدري حقيقة وش هو الخفي. administrator هذا يكون موجود، إذا كان المخفي هو الادمنستريتور، هذا مايكروسوفت تحطه كاحتياط، لو تلف المستخدم الأصلي اللي عندك ممكن تدخل عن طريق الادمنستريتور. الأخت فاتن تنصح بالريكفر ماي فايلز، أكرر أني حقيقة ما أدري، ما استعملته، فبالتالي ما أدري وش مدى دقته، لكن اللي يعني بيأخذ كلام الأخت فهو موجود. لا ابدا، استخدام اكثر من هارد ديسك على الجهاز المكتبي فيه ضرر ابدا. انا هالحين اللي انا اشتغل عليه فيه 4 أو 5 هارد ديسكات، 4 أو 5 4 اللي موجوده الان بمجموع الحجم محدود الثلاثة تيرا اللي هو 3000 جيجا، فما في اي ضرر على الجهاز. بس انت يعني هي المشكله وين تجي؟ تجي في انك تبي تفرمت واحد تغلط وتفرمت الثاني، بس تحتاج انك تكون حذر اذا بغيت تشتغل على اي هارد ديسك فيهم. حد علمي انه الجافا الا يشتغل على اجهزة ابل، الجافا شغال على اجهزة ابل. انا استغرب انه في احد يقول ما في يشتغل، الجافا شغال. تيم فيور ما اعرفه الحقيقة، برنامج تيم فيور اذا كان من اللي يسمونه برامج الصيانة عن بعد او شيء من هالقبيل فانا حقيقة ما اعرف. اول هذا اي شيء فيه تحكم عن بعد هو يفتح ثغرة، وهو يعني يكون شيء جاهز للاختراق. طيب شراء هارد ديسك خاص لحفظ المعلومات، انا قلت الهارد ديسك الكبير فيه يباع مثلا بجرير شيء اسمه وسترن ديجيتال، شيء اسود، هارد ديسك اسود كبير يعني، ويحتاج سلك كهرب ومن هالكلام هذا، اظن قيمه حدود 400 ريال، الاثنين تيرا اللي هو 2000 جيجا قيمه حدود 400 ريال. أنا عندي منه الآن على الطاولة 6 أجهزة أستخدمه من 4 سنوات، ما عندي معه أي مشكلة، ولا أذكر أنه في أحد قال لي إلا استغفر الله في واحد تلف معه واحد من الهارد ديسكات هذه، لأنه وهو يشتغل طاح من الطاولة، طاح من الطاولة فتلف. طبعا هذه حالة استثنائية، لكن أنا أنصح أنه فعلا يكون عندك هارد ديسك كبير لحفظ المعلومات فقط، تشبكه مثلا مرة في الأسبوع وتحط نسخة احتياطية. هو الآن كاسبرسكي نزلوا البيور لأنه خلاص فيه الانترنت سكيورتي وفيه أنتي فيروس، فأعتقد أنه حل ممتاز. البنتيوم هذا نوع معالج، فما له علاقة في مسألة تسريع عمل الحاسب أو شيء من هالقبيل، هو يعني معالج يجي في الجهاز. وحد علمي أنه كلمة بنتيوم حتى انتهت الآن، ما هي موجودة، يعني ما المعالجات الموجودة الآن ما يسمونها انتل، ما يسمونها بنتيوم. لا مو هو اللي مثل كف اليد، اللي مثل كف اليد الهارد ديسك اللي مثل كف اليد، هذا الهارد ديسك الخطير اللي ما أنصح فيه، اللي أنا أتكلم عنه ضخم جدا، يعني الكاد تشيلونه بيدين، وأيضا يحتاج إلى كهرب، بيجي معه سلك كهرب. هم يسمونها الديول كور، وهالحين طلع وصلنا للكوادر كور، الآن يسمونها i3 و i5 و i7، فهي كل فترة تتغير الأسماء. اللي كبره مثل كف اليد، الأخت عبير تقول هل الهارد ديسك اللي مثل كف اليد؟ لا، أنا أتكلم عن شيء كبير أكبر من هذا، يعني إذا حطيته عند اللابتوب يمكنه ثلثين حجم اللابتوب. أتمنى أنه الصيغة هذه واضحة، هو حجمين ثلث اللابتوب، ما هو الصغير. طبعا هي وجهة نظر، اللي بيحافظ على السي دي هذا متروك له. أفيرا فري أنتي فيروس، هو اسمه فري، أنا حقيقة أنتي فيروس وفري أنا ما أقدر أثق به، فبالتالي الأفيرا أنتي فيروس أنا ما أنصح به. أنا اللي أنصح به الكاسبرسكي، لأنه هو الوحيد اللي أنا يوم حطيته في الجهاز ارتحت. الأفيرا والنود والهذه الحقيقة كانت الفيروسات ما شاء الله داخلة طالعة، والرجال قاعد يشرب شاهي ما هو داري وش اللي قاعد يصير. عفوا اكتب اسمه بالضبط لو سمحت الأخت سهى، أنا ما أدري وش المقصود اكتب اسمه. إذا كان المقصود هو الهارد ديسك فأنا أقصد اللي مكتوب عليه وسترن ديجيتال، هذا الآن كتبته، لكن الوسترن ديجيتال عندهم هارد ديسكات صغيرة، فإذا أنت بتطلب الكبير قل لهم أبغى الخمسة وربع الفايف ان كوارتر. طيب الهارد ديسك الصغير اللي هو من الوسترن ديجيتال معروف أنه يسمونه 3.5. الثلاثة ونص هو الهارد ديسك الصغير حق اللابتوب، الخمسة وربع هو حق الديسكتوب. ممكن استعمل هارد ديسك مكتبي جعلته خارجي لأني استغنيت عن الجهاز المكتبي الآخر. إيه نعم، إيه إذا عندكم هارد كمبيوتر مكتبي وفكيتوا الهارد ديسك اللي ببطنه وحطيتوه في علبة، يعني علبة فيها USB أو شيء، هذا حل ممتاز، ما في أي إشكالية. طيب حذف النسخة، الأخت نورة تسأل أنه أبنسخ نسخة أسبوعيا، هل معنات هذا أني أحذف النسخة القديمة؟ الأمر متروك لكم أنكم ترتبون طريقة هذا. أنا شخصيا أنسخ مثلا إلى 4 أو 5 نسخ وبعدين أحذف القديمة جدا حتى أني ما أتحسف. ممكن تستعملون البرامج اللي حنا طرحناها اللي هي الجود سينك، كان في أحد الشرائح، هذا ممكن يستعمل وهو اللي باشر عملية شو اسمه، يباشر عملية النسخ المتزامن أو النسخ الدوري. الأخت مريم، إذا كنت تسألين الهارد ديسك أنا أقصد هو اللي قيمته 500 ريال؟ نعم، هذا اللي أنا أقصد. لا، كل الهارد ديسكات، الأخت أمجاد، كل الهارد ديسكات اللي بحجم اليد خطرة. لا تصدقون أنه في شركة زينة وهو شركة شينة، المصانع بالصين ترى هي واحدة، فرق الختم الخارجي لا أكثر ولا أقل. يا أخوان ترى الأجهزة اللي تجيكم في الأغلب ترى تجي من مصنعين وثلاثة في الصين، وش اللي يبقى؟ يبقى خطوط الإنتاج الداخلية، والله هذا أنا بنعطيه وستن ديجيتال وهذا الهيتاشي وهذا التوشيبا وهذا، ولا هو نفس المصنع. القضية أنه الهارد ديسك الصغير اللي هو بحجم كف اليد هذا غير آمن، يعني ما لم ينزل به خبر من السماء ولا ترى كله يتلف، ما في شيء منهن آمن. نعم أنصح الأخت نورة، نعم أنصح بالهارد ديسك الكبير. الهارد ديسك الصغير احنا ذكرنا عيوبه، يبدو ان الأخت أمل جت متأخرة. العيوب انه لسبب او لآخر يتلف. انا عندي الآن بالبيت 6 كلها تالفة بدون اي شو اسمه، يعني بدون سبب يتلف، احيانا من سوء استخدام واحيانا عمره انتهى، ما ادري الحقيقة، ولكن انا شفت ناس خبرة بالحاسب الآلي وضعت عليهم الهارد ديسك اللي سعته 1000 جيجا، لماذا لا تنصح به؟ انا اقول انه اعلى حد هو 2000 جيجا اللي هو 2 تيرا. طيب تبي تشري 400 جيج، اشري 400 جيج، اي حجم، اهم شيء انه اللي اسمه 5.25 الحجم الكبير، فالحجم متروك لك. طيب ولو اني احيانا انا اقارن الحجم بالسعر، يعني احيانا يكون 400 جيجا قيمته 300، 350 أنا أخذ 2 تيرا، فأنا ليش أخذ شيء صغير والحجم والفرق السعر كله 500؟ هذا ما هو البلد المصنع الهارد ديسك الوستن ديجيتال، والله لهم أكثر من مصنع. طيب ولكن غالبا الآن انسوا كل شيء بالدنيا، كلنا نصنع بالصين، كل الإلكترونيات تجي بالصين. لو صنعوا في أمريكا اللي بيكون شيء واحد، اللي تشتريه ب500 ريال تشتريه ب5000 ريال بسبب ارتفاع اليد العاملة هناك. الكل يصنع في الصين الآن، هذا خلاص شيء منتهين منه. أنا أتكلم عن أقراص وستن ديجيتال اللي بحجم الكتاب، زين، هذا وصف الأخت مريم، وصف جميل، اللي بحجم الكتاب مو هو اللي بحجم الكف. كون الهارد ديسك الكفي شغال سنوات هذا استثناء ما هو قاعدة. أنا أقول الشيء اللي أنا شفته بعيني. أنا عندي الآن 6 أجهزة، مو بواحد ولا 2، وكلها تلفت. فأنا ما أنصح أحد يخزن بالأشياء الصغيرة. خل أقول ناخذ كلام بالوسط، اشر الكبير وخل عندك الصغير لنقل البيانات أو شيء من هالقبيل. لكن شخصيا ما أنصح أنكم تستعملون الكفية لوحدها. حسابي في الهوتميل يرسل روابط دون علمي، هل من حل غير ترك الحساب؟ والله يا أختي كريمي ما أدري الحل، يمكن أنكم تكلمون مايكروسوفت تراسلونهم، لأنه في الأغلب الفيروس ما هو موجود في سيرفرات مايكروسوفت، ما هو موجود في الهوتميل، في الكمبيوتر عندكم، فالكمبيوتر يحتاج بفحص. الدكتور إبراهيم يقول غيري الباسورد فورا وتزول مشكلة، لعله، ولذلك أنا اللي أقول أنه المشكلة موجودة، يعني في أحد اخترق الكمبيوتر واخذ الباسورد من عندكم. الحين في عندي هارد ديسك نقلت عليه فيروسات، كيف أنظف الهارد ديسك الخارجي؟ بكل بساطة اشبكوا على الكمبيوتر اللي موجود، إذا عندكم أنتي فيروس اللي هو كاسبرسكي ولا غيره مباشرة هو ينظف الهارد ديسك. وأنا راح إذا شبكته، إذا عندك بالهارد ديسك الخارجي فيروسات وعندك برنامج منع الفيروسات موجود على كمبيوترك، ما راح ينتقل شيء من الهارد ديسك الخارجي للكمبيوتر حقك، لأنه مباشرة بيوقف من الأنتي فيروس إذا كان من نوعية جيدة. لماذا الهارد ديسكات الصغيرة خطرة؟ ما أدري، أنا شفت كثير منها يتلف واستعادته صعبة. طيب أنا بركز أخوان على مسألة المكتبة الشاملة. المكتبة الشاملة ترى ما هي معلومات حساسة، طيب، فحتى لو تلف الهارد ديسك وراحت المكتبة الشاملة، المكتبة الشاملة موجودة على الإنترنت. أنا أتكلم عن الهارد ديسكات اللي فيها معلومات حساسة، اللي فيها معلومات لما تفقدها تندم. الدكتور إبراهيم يقول انتهى الوقت، طيب أتمنى بس نخلص. طيب أنا ما أتكلم عن وستن ديجيتال تحديدا، الدبليو دي الوستن ديجيتال ما أقول أنه أفضل نوعية، أنا أقول هذا النوعية متوفرة، ولكن الهارد ديسك الكبير اللي بحجم الكتاب هو الأفضل من أي نوعية كانت. أنا عندي هارد ديسكات قديمة الآن عيالي يضربونها برجليهم في الأرض وشغالة ما عندها أي مشكلة، ولا هو بشرط أنها من وستن ديجيتال، من شركات ثانية. أكرر شكري حقيقة للدكتور إبراهيم المعثم والدكتور عبدالله رميح على هالفرصة، أتمنى إن شاء الله نحن نكون أعطينا معلومات مفيدة. جزاكم الله خير. شكر الله لسعادة المهندس علي، وقد استمتعت كثيرا بهذه الدورة الرائعة، ويبدو أن جميع المشاركات يشاركنني الرأي، وإن كانت بعض الشكوك والوسوسة قد أثارتها دورة سعادته، كما أن هناك طلبات لعقد لقاء آخر استكمالا لهذا اللقاء. بركت أبا أحمد على ما قدمت وأفدت، والله نسأل أن يعظم أجرك ويبارك في علمك وعملك، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.